بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأذكيان على سيد البرية وخاتم رسل الله أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نسألك اللهم يا حي يا قيوم أن تجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن تجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها وعلما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، واجعلنا يا ربنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم، وحب العمل الذي يقرب إلى حبكما، وحب من يحبكما يا رب العالمين، واجمعنا بنبينا صلى الله عليه وسلم في جنة الفردوس في عليين، وآباءنا وأمهاتنا والمسلمين، آمين. تكلمنا في اللقاء الماضي بإيجاز عن حق الله عز وجل، وهذا هو أعظم الحقوق على العباد. ويتلخص حق الله عز وجل في أن نعبده ولا نشرك به شيئا، وأن ندعو إلى دينه تبارك وتعالى، وبينا ذلك بالتفصيل. يعني عماد حق الله عز وجل يقوم على هذين الشيئين: توحيد الله ومعرفته وعبادته، ثم الدعوة إلى الله عز وجل. يبقى مهنة كل مسلم غير المهنة اللي هي الدنيوية المعروفة، سواء بقى كان دكتور طبيب أو مهندس أو أي ما كانت مهنته، مهنته الرئيسية العامة التي خلق من أجلها في الحياة غير مهنة أكل العيش، يعني أنه داع إلى الله عز وجل. أي مسلم طالما أنت عقدت عقد الإسلام، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا، صارت لك مهنة وهي الدعوة إلى الله. ومعنى الدعوة إلى الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، والدعوة إلى الخير. أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه هي المهمة التي نستطيع أن نقوم بحق الله عز وجل فيها. ثاني الحقوق الواجب تعرفنا عليها حق النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يظهر من أول الأمر أن حق النبي عليه الصلاة والسلام سهل، لا يحتاج إلى تعريف، وقد يكون أمرا فطريا، يعني هي دي عايزة شيخ يعني يقعد ويستربع؟ لا، هي مهمة ثقيلة، ولا يكفي فيها مجرد العاطفة أو مجرد ما أسمع اسم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم أقول عليه الصلاة والسلام، لأن المهمة أثقل من ذلك. ويتبين لنا عظم حق النبي على أمته صلى الله عليه وسلم في أنه أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور، وأرشدنا به من الضلالة، أو هدانا به من الضلالة، وبصرنا به من العمى، وفتح به قلوبنا، وعرفنا الطريق إلى الله عز وجل. والإنسان أسير الإحسان، الإنسان أسير الإحسان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لو إن واحد صنع لك جميلا تظل تلهج بذكره العمر كله، وتظل تتمدح فيه وتتشكر أمام الناس وتثني عليه الخير، وإذا قابلته وقرته وعظمته وأجللته وأنزلته المكانة اللائقة، وتقول لو أعرف أفرش لك الأرض رمل، أفرش لك الأرض ورد، هكذا مجرد إيه؟ جميل واحد أو معروف صنعه إليك، ما بالك بمن تعيش في معروفه الليل والنهار؟ ما بالك بمن طوقك منذ كنت في بطن أمك إلى أن تلقى ربك بعظيم الإحسان وجميل المنة؟ إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن نتعرف على حقوقه. يبقى أول الحقوق على العباد حق الله تبارك وتعالى، ثاني الحقوق التي ينبغي تعلمها ومعرفتها حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستطيع أن نتكلم عن حق النبي عليه الصلاة والسلام في عدة نقاط، نوجز النقاط عشان ناخد فكرة عامة وبعد كده نقول الايه التفصيل. أما الموجز، فأول شيء من حقوق رسول الله عليه الصلاة والسلام أن نؤمن به وأن نصدق برسالته، هذا هو الحق الأول. الحق الثاني أو الأمر الثاني مما يجب تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من أمته وجوب طاعته وامتثال أمره. الحق الثالث وجوب محبته صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه عليه الصلاة والسلام. الحق الرابع تعظيمه وتوقيره وإجلاله عليه الصلاة والسلام، وكل ده هنعرف تفصيله. الحق الخامس كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام ومعاني أخرى سوف نذكرها. كان هذا هو الموجز. أما الأمر الأول وهو الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام والتصديق برسالته، أظن أن دي لا تحتاج إلى شرح بيننا، لأننا من الموحدين، وموحد لا يكون الإنسان كاملا في إيمانه حتى يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. يبقى لابد مع الإيمان بالله من الإيمان بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليم. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. يبقى الإيمان بالله لا بد معه من الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الآن بعض الناس يقول أنا على ديني وأعبد الله وأطيع حسب الشريعة بتاعتي فيبقى أنا داخل الجنة. لا، لن تدخل الجنة حتى تصدق بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وحتى تدخل في دينه الذي جاء به وصار علما على أمته الإسلام. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة نصراني ولا يهودي ولا مجوسي ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. من هذه الأمة، هي أمة الإسلام فيها نصارى ويهود ومجوس؟ لا، عندنا أمتين، أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الإجابة وأمة الدعوة. أمة الدعوة هم كل الخلق، الخلق كلهم أمة الدعوة مطالبون ومدعوون للدخول في دين الإسلام. يبقى شارون عليه سحائب اللعنة من أمة الدعوة، بندعوه للدخول في دين الإسلام. جورج بوش من أمة الدعوة، بندعوه للدخول في دين الإسلام. مش عارف المهاتير مين اللي في الهند، برضو من أمة الدعوة. أي واحد موجود على وجه الأرض من البشر أو من الجن مأمور بالدخول في دين الإسلام إذا استجاب إلى الدعوة وقلنا له آمن بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله فاهتدى وقبل العقد، يبقى انتقل من أمة الدعوة وصار من أمة الإيه؟ الإجابة. دعي إلى الإسلام فأجاب. فيبقى النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني من هذه الأمة اللي هي أمة الإيه؟ الدعوة ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. يبقى إذن أول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به والتصديق برسالته. أما أن يقول الإنسان أنا أعمل الطاعات حسب الديانة الأخرى، الإسلام هدم الديانات السابقة. والإسلام له معنيين، معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام هو إسلام الوجه لله عز وجل، والاستسلام له، والانقياد له، وطاعته، وفعل ما أمر به، ده الإسلام. بالمعنى العام ده هو دين النبيين جميعا. يبقى ديانة آدم عليه السلام الإسلام، ديانة نوح عليه السلام الإسلام، ديانة موسى وعيسى ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وإلياس والأنبياء كلهم ديانتهم الإيه؟ الإسلام، بمعنى توحيد الله عز وجل. وطبعا ديانة النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام في هذا المعنى أيضا. يعني ما نقولش بقى اسمها الديانة المسيحية أو اليهودية أو الديانة مش عارف الإيه، ليست بديانات، إنما هو دين واحد وهو الإسلام. وحتقرأ في القرآن الكريم هتجد كل نبي من الأنبياء يقول عن نفسه إنه مسلم، واقرأ في ذلك. فالمهم يبقى دين الأنبياء جميعا الإسلام، بمعنى إسلام الوجه لله وإفراده بالعبادة والتوحيد. لكن الشريعة بتختلف، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. صلاة النصارى أيام عيسى عليه السلام، أو صلاة اليهود أيام موسى عليه السلام، أو صلاة داود أو أيوب أو أي نبي من الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه أجمعون، هؤلاء النبيون جميعا صلاتهم زي صلاتنا في قيام وركوع وسجود وقراءة الفتحة والتشهد وما شابه ذلك؟ لا. يبقى اسمها صلاة، والأنبياء كانوا مأمورين جميعا بالإيه؟ بالصلاة. وعيسى عليه السلام في سورة مريم أخبر أن الله عز وجل أمره بالصلاة ما دام حيا. يبقى إذن الشرعة تختلف، طريقة أداء العبادة. كان عندهم توبة، توبة اليهود فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. يعني لو كنت عايز تتوب وفعلا صادق في التوبة اقتل نفسك، وده كان عقب عبادتهم للعجل. أما إحنا التوبة عندنا إيه؟ ترفع يديك إلى الله عز وجل، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، وتندم على ما فات، وتقلع عن المعاصي، وتعزم على عدم العودة في الشروط المعروفة. يبقى أنت كده تبت إلى الله عز وجل. تطهير الثياب، الطهارة أمر بها النبيون جميعا، الطهارة والتحرز من النجاسات. لكن صفة الطهارة زي صفة الطهارة في الإسلام؟ لا، الحيثيات بقى والعملية القيام بالطهارة تختلف. يعني كان إحنا عندنا قليل من الماء يطهره، مش عندنا كده؟ إزالة النجاسة تكون بالإيه؟ بالماء. طيب هناك عندهم لو أصابت الثوب نجاسة فإنه يقرض بالمقراض. ده كان في عند اليهود، ما هم شددوا فشدد الله عليهم، شددوا فشدد الله عليهم، يجي له ما يغسلوش، لا يقرضوا بالمقراض ويرقع، يا يبقى يمشي بيه مرقع يا يرميه. أما احنا عندنا لو أصابت الثوب نجاسة نعمل فيها إيه؟ خلاص. وهذا هو دين الإسلام. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت بالحنيفية السمحة. يبقى الإسلام له معنى عام، وهو الإيمان بالله عز وجل بربوبيته ووحدانيته والتوجه له بالطاعة وإسلام الوجه له سبحانه وتعالى. لكن الشريعة من دين إلى دين، من شريعة موسى غير شريعة عيسى، غير شريعة يوسف، غير شريعة يعقوب عليهم صلوات الله وسلامه أجمعون، غير شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم صار الإسلام اسما علما، علما، علم يعني ايه؟ زي انا اسم شهاب، اسم علي، اسم احمد، اسم كذا، فده اسم علم على شخص. صار الإسلام علما على كل من ينتمي الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان زمان معروف بمعنى ودلوقتي معروف بمعنى في اطار المعنى العام. يبقى اول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم ان نؤمن به وان نصدق برسالته، هذا رقم واحد. وينبغي أن نعلن هذا الإيمان في كل صباح وفي كل مساء، في كل صباح وفي كل مساء، اللي هي أذكار الإيه؟ الصباح والمساء. واحدة من أذكار الصباح والمساء بنقول فيها دايما، بنقولها رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بنقولها إمتى؟ في الصباح وفي المساء. انت لما تقول دي لما تصبح وهتمشي انت نطقت مش مجرد كلمات بقراها التماسا للبركه عشان ربنا يسترها معايا، العربيه ما تخبطش، اروح الاقي الشركه كويسه، مش عارف تحصل البركه في الرزق، يحصل البركه في الاولاد، ده كله ان شاء الله هيحصل. لكن لا، انت بتقراها في الصباح لما تقول كده بفقه وحضور قلب وخشوع، يبقى هتقول رضيت بالله ربا. هتعمل حاجه تغضبه طول النهار؟ ولما تقولها في المساء هتسهر سهره نص كم او تعمل اي حاجه كده ولا كده؟ برضو لا. من ترضيت به رب يبقى ترضى بشرعه، يبقى تمتثل بامره وبالاسلام دينا. يبقى وانت ماشي في الطريق ابقى مسلم صح، ابقى دعوه بعملي واخلاقي وسلوكي، وانا ماشي في الشارع امشي ازاي، وانا بتكلم مع ناس اتكلم ازاي، وانا بتعامل معهم اتعامل ازاي، يبقى ده رضيت بالاسلام دينا. يبقى انا اي حركه اي فعل اي قول اي مساله اي عمل هتخذ دليلي الاسلام. قبل ما اعمل العمل معايا الدستور بتاعي او القانون بتاعي والمواد فيه، ينفع في الاسلام؟ اه ينفع. اعمل. ما ينفعش؟ لا ما ينفعش معايا العمل ده. يبقى ده معنى رضيت بالله ربا، عرفناه. يعني لن تفعل ما يغضبك، وسوف تحرص على كل الطاعات التي تقربك اليه وتدنيك منه سبحانه وتعالى. وبالاسلام دينا، يبقى كل خطوه كل حركه كل فعل كل حال كل كلمه ستنطق بها ستستقرئ مواد القانون، مواد الاسلام. الماده بتنص على كده، اه يبقى اعمل. الماده بتمنع من كده ومحظور، يبقى ما اعملش. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يبقى ستتخذه دليلا. واحنا مثلنا مع ان ده تعبير يعني بسيط، النبي عليه الصلاه والسلام اشبه بهذا المصباح الذي تستضيء به في الظلمات، بأنور به كده الطريق، بستعد للطريق المظلم بالمصباح، فإذا وضعت أول خطوة أعرف أنا بحط رجلي فين، ولا بعد ما عد الطريق بجيب المصباح وأنور. هو حال الناس دلوقتي كده، يعملوا العملة ويجي يروح لعم الشيخ، أنا عملت كذا حلال ولا حرام؟ أهو شأنه زي واحد مشي في طريق ضلمة، قال أنا كنت ماشي في طريق ضلمة، أما اشتري كشاف بقى، ينفع؟ يبقى رضيت بالله ربا، ومن رضي بالله ربا يحرص على طاعته بالليل وبالنهار. وبالإسلام دينا، ومن رضي بالإسلام دينا حكمه في كل شؤونه صغيرها وكبيرها، الفرد منها وما يتعلق بالآخرين. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ومن اتخذه نبيا جعله له أسوة وقدوة مثل الأعلى، وسوف نعرف المزيد من ذلك إن شاء الله يعني بعد قليل. أيضا الشعار اللي احنا بنقوله ده، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم ورسوله، لازم نعرضه بعد كل اذان على انفسنا وقلوبنا. بعد ما يقول لا اله الا الله تقول انت ايه؟ قولوا مثل ما يقول المؤذن، ثم صلوا علي، ثم سلوا الله لي الوسيله. من ضمن الامور اللي بنقولها بعد الاذان، رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. يبقى بتعلنها في الصباح وبتعلنها في المساء وبتعلنها عقب كل أذان. يبقى هتقولها كم مرة؟ سبع مرات. سبع مرات ما تكفيش ان هي تحرك الميت في الإنسان لما بيقولها بلسانه وبقلبه؟ ومن قال ذلك كان حقا على الله أن يرضيه. يبقى من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، كان حقا على الله أن يرضيه. بس مش يقولها بلسانه بس، يقولها بلسانه ويحرص ويبذل ما في وسعه وما في جهده وما في استطاعته انه يكون على قدر هذا الارضاء. ده الامر الاول اللي هو وجوب الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم والتصديق برسالته. خلاصه المساله دي كلها بعد ما ذكرناها من الايات والاحاديث، اشهد ان لا اله الا الله واشهد أن محمد رسول الله، هذا هو الحق الأول. نعم. وعقب الوضوء نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أو أشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وكل واحدة لها فضل من الفضائل. الأمر الثاني محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجوب محبته والشوق إلى لقائه. والمحبة غير الشوق، الشوق بيترتب على المحبة. يعني وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحب هو الميل إلى من أحسن إليك، وإحسان النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا إشارة إليه، إشارة إليه، وهو أنه أخرجنا الله عز وجل به من الظلمات إلى النور. ده هو نعمة ومنه من أعظم المنن ربنا امتن علينا به صلى الله عليه وسلم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم، وفي السورة الأخرى من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. يبقى هو منة صلى الله عليه وسلم، أوصل إليك الجميل فتحبه، وإحنا هنا الإنسان أسير الإحسان تميل إليه. الحب إما فطري وإما عقلي. إحنا نحب النبي عليه الصلاة والسلام فطريا ولا عقليا؟ فطريا يعني إيه؟ فطريا يعني حب الأب لابنه، ده عقلاني ولا فطري؟ فطري يعني الإنسان مخلوق بيه، طبيعة في الإنسان اللي هي بيسموها الجبلة، أصل الخلق. والإنسان مخلوق بمجموعة من الغرائز، فمن ضمن الغرائز الموجودة علاقة البنوة وعلاقة الأبوة وعلاقة الأمومة. يبقى ده اسمه حب إيه؟ فطري. هل نحب النبي صلى الله عليه وسلم حبا فطريا؟ نعم نحبه حبا فطريا. ليه؟ الدليل واضح جدا. لما ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق جميعا وهم في صلب أبينا آدم عليه السلام، أخرج الله الخلق من صلب آدم عليه السلام في عالم يسمونه عالم الذر قبل أن نخلق. الخلق جميعا، أنا وإنت ومن لدن أبينا آدم إلى أن تقوم الساعة كلنا وقفنا في موقف واحد، كما في سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق من صلب أبينا آدم ثم أشهدهم على أنفسهم، فوحدوا الله وعرفوه. والله تبارك وتعالى قدر وقضى أنه سيكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتما للنبيين والمرسلين، وأنه لا يكمل الإيمان ولا يتم الدين إلا بالتصديق برسالته واتباع ما جاء به. يبقى حينما أودع الله في قلوبنا معرفته بالدلائل المبثوثة في الكون وبالعهد المأخوذ علينا، بطبيعة الحال كان النبي صلى الله عليه وسلم مستقرا في وجداننا في هذه اللحظة. يبقى نحن حينما نولد وننشأ، حينما نتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام، حتى الإنسان اللي هو غير المسلم، خاصة علماء الاستشراق، دراسات الاستشراقية، أما يقرؤون سيرة النبي عليه الصلاة والسلام بعين الإنصاف، مش عين إن هم يلتقطون المشاكل ويخبطوها في بعضها ويلوثوا الأفكار عند الناس، لا، بيقرأ منصفا يتعرف على الدراسات الإسلامية، ما يقرأها بيحن للنبي عليه الصلاة والسلام، ويصدرون أحكاما. النبي ليس في حاجة إليها صلى الله عليه وسلم، ولكنها الفضل ما شهدت به الإيه؟ الأعداء. لما واحد كافر يشهد للمؤمنين، يشهد لنبي المؤمنين أنه أعظم الخلق على الإطلاق، مش في كتاب اللي فوق اسمه العظماء 100 أعظمهم محمد صلى الله عليه وسلم، اللي كتبه مسلم ولا غير مسلم؟ غير مسلم. وهكذا برنارد شو تسمعوا عنه، ده مستشرق درس الإسلام، بيقول ما أحوج العالم اليوم إلى رجل كمحمد صلى الله عليه وسلم، إنه يستطيع أن يحل مشاكل العالم كله وهو يحتسي فنجانا من القهوة، لأنه قرأ السيرة بتاعته. كام 5 دقائق مش هيخدم على النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ده حنين داخلي، ولكنهم لم يستجيبوا إلى هذا الحنين، لم يترجموه إلى واقع بالإسلام إلا القليل. فيه اللي هو السفير ألمانيا اللي كان موجود في الجزائر وأسلم، اللي هو مراد هوفمان، الدكتور مراد هوفمان، أسلم بعد قراءات قرابة 50 سنة عن الإسلام واشتاق. وفي واحد كان قاعد في ألمانيا مريض وشاف بس كده على قناة فضائية صورة المسلمين وقت نقل الصلاة حية من المسجد الحرام، يقول خطف بصري، حسيت إن أنا لي علاقة بالمنطقة، منطقة جذب مغناطيسي. فسأل إيه ده إيه ده، قالوا ده الإسلام والصلاة كذا، أول ما شوفي من المرض بتاعه أسلم وأعلن الإسلام ودخل في دين الإسلام. فالمهم إن حب النبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ فطري، وهو حب عقلي أيضا. الحب العقلي يعني حسب المصالح، واحد عمل لك مصالح بتحبه، واحد آذاك بتكرهه وتبغضه. النبي عليه الصلاة والسلام عمل لنا مصالح ولا لا؟ قدم لنا منافع ولا لا؟ إحنا قلنا أعلاها اللي هو مثلنا به، قال إن هو مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها. شوف كده لما تقعد في رحلة خدوية وتولع نار، بتلاقي الحشرات اللي بتطير في الجو وتيجي عشان تنزل في النار، هي مش جاية ترمي نفسها في النار الحشرات، ده هي شافت ضوء جاية تلف حوالين منه ومفكرة إن هي إيه هتستفيد منه، ولا تدري أنها تحرق نفسها. ف فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها والرجل يقول بيده هكذا يدب يعني الرجل رحيم بالفراشة إنه يدفع كده عشان لا تنزل في النار وأنا آخذ بحجزكم الحجز هي معقد الإزار الإزار اللي بيغطي النصف الأسفل اللي هو من وسط الإنسان لو إن إنسان أمسكتم من وسطه بمجامع ثيابه فإنك تمسك به يعني إمساكة قوية قد لا يتفلت منها فبيقولوا أنا آخذ بحجزكم أنا بأشدكم عن النار بقولي افعلوا كذا أو لا تفعلوا كذا أو هذا مباح وهذا لا يجوز اللي هو ما جاء به من الدين وأنتم تقحمون فيها وأنتم تتفلتون مني هذا الذي يحرص على أن ينقذك من النار كيف تحبه كيف ده لو واحد خلصك بس كده من لما أنت تأخرت في الشغل 5 دقايق وكان هتتخصم منك 5 جنيه تشفع لك ومشيت تفضل عبد ليه بالخمسة جنيه طول العمر ما بالك بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أعتق رقبتك من النار بهدايتك إلى طريق الله عز وجل يبقى لا يكفيه فقط أن تذكره ساعة أو ساعتين بل يخالط منك الدماء ويجري منك مجرى الدماء في العروق محبة النبي عليه الصلاة والسلام إذن محبة عقلانية ومحبة إيه؟ فطرية بالطريقة اللي بيناها من يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ أظن اللي شافوه بعينيهم هم الذين يحبونه أكثر الناس ولو ادعينا أن في واحد أكثر حب للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نبقى احنا يعني الدعوة بتاعتنا تحتاج إلى أدلة ملء المحيط الهادي والهندي والأطلنطي ومش هتشفع ولا تنفع كمان يبقى أول الخلق وأعظم الخلق حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين شاهدوه بأعينهم واختصهم الله عز وجل بهذه الفضيلة رضي الله عنهم ورضوا عنه يكفيهم ذلك ما بالك وقد كانوا يجالسونه ويخالطونه ويعاشرونه ويمشون معه ويسافرون ويصلون ويصومون ويحجون ويفعلون الخير كله إذن هؤلاء لما شاهدوه على مر السنوات أكثر الناس حبا للنبي عليه الصلاة والسلام ده لدرجة إن هو في غزوة الحديبية كان لما دي بقى ما بتعجبش بعض الناس يعني ولكن إحنا والله أنا أؤمن بيها وأحبها وأفرح لما أسمعها النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يبصق مجرد البصق فقط يطير الناس على بصاقه أيهم يحظى به ويمسح به وجهه لأن بصاق النبي عليه الصلاة والسلام طاهر مبارك لما بصق في الماء الماء اللي عينه غارت حصله للمية نبعت المياه وفاضت وزادت فمسيلمة الكذاب عارفين قصته اللي هو من بني حنيفة في اليمن لما ادعى النبوة قالوا له أنت بتدعي النبوة؟ آه بيدعي النبوة طب محمد صلى الله عليه وسلم ليه معجزات بصق في الماء اللي هو غار ما المية قلت ونضبت وشحت ففارت المية فارت أمواج هادرة فورينا كده احنا عندنا بير المية بقالها فترة ما تطلعش فبصق فيه كان فيه شوية مية في القاع كده فبصق فيه مسيلمة فغار الماء يعني نشفت خالص فده ربنا سبحانه وتعالى أظهر لهم دعنا كذبه ولكنهم كانوا يقولون كذابوا بني حنيفة أحب إلينا من صادق مضر مضر اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام فهو عصبية قبلية احنا عارفينه كذاب بس لما يكون لنا عزوة واحد كده الناس بتلف حوالين منه أحسن من هذا الصادق الأخر صلى الله عليه وسلم يبقى نعم وتفل في عين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فبرئ لما كان التراب أخذ عينه ولا وكان بيقول لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ده في غزوة إيه خيبر لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله كل اللي الموجودين تطلعوا إلى أن يكون هو هذا الرجل فجاء علي وفي عينه رمد فتفل فيها النبي صلى الله عليه وسلم فبرأت بإذن الله تبارك وتعالى هذا مثال من أمثال الحب كان الواحد لما يبصق النبي عليه الصلاة والسلام يطيرون إلى بصاقه أيهم يحظى به إذا كان بيتعاملوا كده مع البصاق كيف يتعاملون مع أوامره كيف يتأدبون في حضرته كيف يعظمونه ده أنا بديك مثل بس كده ضئيل انظر إلى زيد بن الدثنة لما أثره المشركون كفار مكة وجعلوا يقولون لزيد يا زيد أتحب أن محمدا مكانك وأنك في أهلك آمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وزيد بن الدثنة خطفوه من سرية من السرايا وقيدوه وسوف يقتل. أتحب أن محمدا مكانك هو اللي مكانك دلوقتي متأيد بالسلاسل وبنشفي غلنا فيه، وأنك في أهلك في المدينة مع امرأتك وعيالك وناسك وخلانك آمن؟ فيقول والله ده زيد، ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه وتصيبه شوكة. مش هنا بس فقط لا غير. فيرد أبو سفيان وكلس على الكفر، والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم. ده مثل من أمثلة الحب، إن الراجل ما يتمناش أصلا تجيله بس شوكة وهو في بيته اللي هو فيه. وناس بهذا الحب كيف يفعلون مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ لما يقول اجلسوا، واحد هيقول طب نقعد ليه؟ ايه الحكمة من الجلوس يعني يا رسول الله؟ احنا دلوقتي كده اي حديث صحيح تلاقي كده بيطلع بعابع كده وزوابع يقولوا ايه؟ ايه الحكمة يعني؟ طب وعشان ايه؟ فزلك كدابة، انت وقعت العقد امنت بالله وصدقت به فلن يأمرك الا بخير، هيجيب لك شر عمره؟ ابدا. ما تركت باب خير الا وقربتكم منه، وما تركت باب شر الا ونهيتكم عنه. وربنا قال عنه سبحانه وتعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال قبل كده في الآية عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم، عزيز يعني يشق عليه ويصعب عليه، يشق على نفسي ويصعب عليه أن تقعوا في العنت، أن يشوفكم متضايقين من حاجة. زي ما تقول لواحد يعز علي فراقك، يعز علي يعني إيه؟ يشق على نفسي، يأثر فيا، يهزني، من الأمور الصعبة التي لا تتحمل. فالنبي عليه الصلاة والسلام يشوف أصحابه أو أمته في نوع من الحرج أو من الضيق، ده ما بتعديش بالسهل عنده، ده يقول يا رب أمتي أمتي، يا رب أمتي أمتي، إلى أن يأتي الفرج من الله عز وجل. حريص عليكم أي على هدايتكم. فأفضل الناس حبا للنبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، لأنهم رأوه وشاهدوه. ودي أول واحد من الأمثال، زيد بن الدثنة. لو قرأنا في غزوة أحد هنلاقي محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة أصحابه له، تجلت أيما تجلي واتضحت في صورة لن تتكرر في التاريخ. غزوة أحد استمعنا إليها كثيرا وقرأنا عنها كثيرا، لكن نأخذ مشاهد تخدم القضية. وجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم والشوق إلى لقائه. أول مشهد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما حصلت الكرة من خالد بن الوليد كلهم تفرقوا. فكنت أنا، اللي هو مين؟ أبو بكر. فكنت أنا أول من فاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، أول واحد فاء من السكرة اللي حصلت، أفاق من هذه السكرة، وفين النبي؟ فين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولحق به ليحميه. فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه. في واحد سبق أبو بكر، رأيت رجلا بين يديه يقاتل عنه ويحميه. فقلت له، فقلت كن طلحة، كن طلحة، طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة، كن طلحة فداك أبي وأمي. ده مين اللي بيقول؟ أبو بكر. لما عهده من شجاعة طلحة. يقول فكان طلحة، يعني ببص لقيت مين اللي كان موجود فعلا بيقاتل؟ طلحة بن عبيد الله. ودي من فراسة أبي بكر الصديق. يقول ثم لم ينشب أن أدركني ولحقني أبو عبيدة ابن الجراح، فإذا هو يشتد كأنه طير، جاي يجري من بعيد زي يطير كده بيشق الآفاق حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيحميه. ما يهموش بقى رمح يجيله، سهم يجي فيه، سيف يضربه، المهم أنه يصل النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أبو بكر، طلحة بن عبيد الله، أبو عبيدة بن الجراح. يقول فوصلت إليه فإذا طلحة بن عبيد الله بين يديه صريعا، فقال لهم دونكم أخاكم فقد أوجب. ما هو طلحة أعملت فيه السيوف، وجدوا فيه بعد كده عشرات الضربات بالسيوف والطعنات بالرماح والرميات بالسهام، وجدوا فيه ذلك. وطلحة خر صريعا، دونكم أخاكم يعني عالجوه، انشغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لما رمي النبي عليه الصلاة والسلام وقعت حلقة المغفر في وجنتين، حلقات الصغيرة الثلاثة اللي تحمي الوجه دخلت في الوجنتين، الوجنتين اللي هم دولة. فلما طبعا الحتة دي تدخل فيها لأن فيها منطقة دهنية أو فيها لحم يعني تدخل، ما هيش عظام. فلما دخلت الحلقتان من حلق المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أبو بكر ذهبت لأنزعهما، عايز رفقا بالنبي عليه الصلاة والسلام. يقول فقال أبو عبيدة، شوف الحب، ناشدتك الله يا أبا بكر، استحلفتك بالله. ولما كانوا يستحلفون بالله يبرون القسم، يعني يقول لك والله لا تكل دي مني، تقول له ماليش نفس؟ لا كلها، لأن من السنة أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. ده حديث البراء بن عازب وهو صحيح، أمرنا بسبع، مش هقول السبعة، المهم إن من ضمنهم وأمرنا بإبرار المقسم. إبرار القسم يعني إيه؟ اللي يحلف عليك تنفذ. ما يجيش واحد يقول لك والله لا تدخن السجارة دي تدخن، لا، يعني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يبقى الزوج يقول لها والله لا تنزلي لابسة مش عارف إيه دلوقتي وهو مثلا لا يرضي الله عز وجل، تسمع كلامه؟ معلش ما تسمعش وتقعد في البيت وما تطلعش، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فالمهم إن إبرار القسم. فأبو عبيدة وطبعا ما يجيش واحد بقى يقول ما دام المسألة كده أما عوز أي حاجة من واحد أحلف عليه، ما هو ممكن يكون خلاص دي اللقمة اللي هتقف في الزور، يعني ما تحلفش عليه لما يكون المجال يسمح ولما تلاقي العملية تاسعة، لكن لما يكون فيها ضيق ومعروف منه لما تحلف عليه بيكسر وما يهموش، ما توقعوش في الحرج ده. يبقى أبو عبيدة قال له ناشدتك الله يا أبا بكر إلا تركتني، سيبني أنا اللي أخذ شرف انتزاع حلقتي المغفر من وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأخذ أبو عبيدة بفمه فجعل ينضض يعني إيه؟ يعني يستخرج شيئا فشيئا كده، يعني به إزاي حركها إيه؟ وإحنا متعودين عليها نعمل كده بسم الله. فجعل ينضض الحلقتين كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو وقفها مرة واحدة هيبقى فيها نوع من الشدة، إنما بالراحة وبرفق كده يعني على مهله خالص كده عشان ما يأذيش ولا يعمل اتساع في الجروح أو ما شابه ذلك، جعل ينضضها كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم استل السهم بفيه، يعني فذهبت أو فنضرت، ده اللفظ بتاع نضرت يعني سقطت، نضرت يعني سقطت، فذهبت ثنيته، ألا المقدمة بتاع السنان اللي بيفلجوها المتفلجات للحسن، يجوا كده يروحوا عند طبيب الأسنان افتح لنا بين الاثنين دول عشان تبقى حلوة كده ما تضحك، تبقى ده لا يجوز شرعا. ربنا خلق بعض الناس بهذه الطريقة خلاص، هذا من خلق الله عز وجل. لكن لو كانت المعوجة سنة فوق سنة يصح تقويمها ولا لا يصح؟ يصح بالحد المعهود عند الناس، يبقى بمقدار ما يزيل الاعوجاج فقط، لكن بمقدار ما يوسع بالطريقة المعروفة هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت ثنيته الأولى، ثم ذهب أبو عبيدة يخلع الحلقة الثانية، فذهبت الثنية فسقطت ثنيته، سنتين اللي هم ملحظ الجمال في الإنسان ومن غيرهم بيسموه أهتم، مش كده برضه؟ أهو دول واعوا. يقولون فكان أحسن الناس هتما، يعني مفترض إن الواحد لما يضيعوا من عنده سنتين دول اللي يبصوله يفكروا عنده 70 سنة وخلاص إيدك منه الأرض، لا، أما يبصوله يجدونه من أحسن الناس. بلكم ليه؟ لأنه خالط دم النبي صلى الله عليه وسلم ريقه فاكتسب من حسن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ديا يعني لقطة أو مشاهد من مشاهد الحب لرسول الله عليه الصلاة والسلام. مشهد آخر في غزوة أحد، سعد بن الربيع وهو أنصاري، النبي عليه الصلاة والسلام قال من ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع، أفي الأحياء أم في الأموات؟ فقال رجل أنا أنظر لك يا رسول الله. فذهب الأنصار يتفقد سعد بن الربيع فوجده في القتلى وكان لسه في النزع الأخير لم تخرج روحه بعد، فقال له يا سعد أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنظر أين أنت، أفي الأموات أم في الأحياء؟ قال أنا في الأموات، يعني أنا فعلا أعاين الموت الآن الشهادة، فأبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني السلام، قل له إن سعد بن الربيع يقرئك السلام، وأخبر قومي وقل لهم إن سعد بن الربيع يقول لكم لا عذر لكم عند الله إن خلص أحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، يعني لو واحد نفد للنبي عليه الصلاة والسلام يأذيه وانتوا عايشين وفيكم عين بتبص كده وبترمش لا عذر لكم عند الله، يا لها من جريمة، يعني نفذيه بإيه؟ بأرواحنا. هذا هو الحب. ثم لقي الله عز وجل فترضى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حتة مهمة جدا لما نقول محبة النبي عليه الصلاة والسلام لا نغالي في هذه المحبة، ننزله المنزلة التي أنزله الله إياه، هو سيد الخلق أجمعين، هو خاتم النبيين والمرسلين، هو أفضل خلق الله على الإطلاق حتى الملائكة، ورغم أنه أصغر النبيين سنا أو آخرهم إلا أنه يوم القيامة هو إمام النبيين، وهو أول شافع وأول مشفع وأول من يشق عنه القبر، ولا يدخل أحد الجنة إلا بعد أن يقرع بابها ويدخل النبي عليه الصلاة والسلام. كل ده معروف، لكن أن نغالي في حب رسول الله ونكسبه بعض صفات الألوهية، لا. بعض الناس بيقعد يقول بقى مدايح، ومدايح بقى بتبقى في الموالد وكده، بيرقي النبي عليه الصلاة والسلام من بشر إلى إله، والنبي عصا نهى عن كده. نمدحه ونثني عليه بما أثنى الله به عليه، ونفضله على الخلق بتفضيل الله إياه صلى الله عليه وسلم، لكن أن نبالغ في المدح والإطراء، لا. ولذلك هو قال: لا تطروني، لا تبالغوا في المدح والثناء في، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله. حتى يوم ما قام يقولوا له: أنت سيدنا، أنت سيدنا، هكذا. وهو سيدنا فعلا صلى الله عليه وسلم وحقا، ولكن قال يعني علي رويدا رويدا، رفقا رفقا، أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد بمكة. ده تواضع منه عليه الصلاة والسلام. يبقى حينما نحبه ينبغي ألا نبالغ فنصفه ببعض صفات الربوبية. زي إيه؟ بعض الناس يقول: مدد يا رسول الله. غلط، لا يصح. ده هو نفسه صلى الله عليه وسلم، كنت أنت متبع حق كنت تقول مدد يا الله، لأن هو اللي لنا إذا سألت فاسأل الله. يبقى لما يقول مدد يا رسول الله ده يبقى صحيح ولا خطأ؟ خطأ. لا يستمد المدد ولا يطلب إلا من الله عز وجل. وفي بعض الناس يلتجي النبي صلى الله عليه وسلم ويروح عند قبره الشريف صلى الله عليه وسلم ويقول: اشفيني يا رسول الله. والله هكذا بعض الناس يقول: اشفيني يا رسول الله. لا، ونبي صلى الله عليه وسلم بيده أمر الشفاء. واحد حيتفذلك ويقول: ده أنا بقول له اشفيني يعني تشفع لي ربنا في طب ما تقول يا رب العالمين يا حي يا قيوم، بحبي لنبيك صلى الله عليه وسلم وإيماني به وتصديقي برسالته اشفيني من مرضي. ليه؟ هيجيبوا الحديث بقى بتاع عثمان بن حنيف لما الرجل الضرير جينا وسلام والنبي صلى الله عليه وسلم أمر يصلي: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي، وما شابه ذلك. هذا الحديث في مآخذ طويلة، لنا لقاء معه آخر إن شاء الله. المهم أننا حينما نحب النبي صلى الله عليه وسلم نحبه حبا لا نرفعه عن مرحلة البشرية ونكسبه بعض صفات الألوهية، لأنه هو ربنا قال له في القرآن في آخر سورة الإيه؟ الكهف، قال إيه؟ إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هو بشر، ولكن الله فضله بالوحي واصطفاه بالرسالة. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم توقيره وتعزيره، توقيره وتعزيره. يعني التعزير اللي هو الإجلال، زي ما بيقول: من دخل على إمام يعزره ويوقره فهو ضامن على الله عز وجل. يعزره يعني يعرف له المكانة بتاعته، والتعزير أيضا بمعنى النصرة، يعزره يعني ينصره. طيب ده يتصور لما كان النبي عليه الصلاة والسلام حي يرزق، إن إحنا لما نكون قاعدين في مجلسه وكانوا فعلا كأن على رؤوسهم الإيه؟ الطير. الطير بتنزل على حاجة متحركة؟ لا، لا تنزل الطير إلا على ما هو ساكن. وهم في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام لما يقعدون لو جاء الطير لوقف فوق رؤوسهم من شدة سكونهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. من التوقير مش تفضل مبحلق له كده، لا، ده يعني ولذلك عبد الله بن عمرو بن العاص قال لهم انه لا يطيق ان يصف النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: ما كنت املأ عيني من النظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم اجلالا له ومهابه منه. مش قادر، من توقيري مش قادر ارفع، لانه حاجه كبيره عندي. فده التوقير والاجلال والتعظيم. فالمهم أنهم كانوا يقرون في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير، يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا في مجلسه لا ينصرفون إلا بعد الاستئذان. أما المنافقون زي ما في آخر سورة النور كانوا يلوذون بشيء فينصرفون، كانوا يعملوا عشان واحد منهم يقوم. ما هو الكلام النبي عصام بيقوله على قلب المنافقين زي الجبال، وهم قاعدين لو ما عادوش هيقولوا المنافقين بره، لو اعترضوا حيظهر امرهم. فقاعدين بقى بيتجرعوا. واثقل شيء على نفسك ان تكون قاعد في حضره واحد ما بيحبوش او واحد ما بيحبكش. الكلام ان يبقى عامل زي طلقات الايه؟ الرصاص، ضربات مدافع. فالمنافقين عايزين يقوموا، واحد من الصحابه المؤمنين يستاذن يا رسول الله استأذن المكان الفلاني او الامر الفلاني امام مني، فيقوم بعض المنافقين يعني بيقول زي ما بيقولوا كده يتسحب يلول يتسللون لواذا حتى يمشي ويغادر المجلس. ده امر معروف. لا ما كانوا يفعلون ذلك، كانوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخروج. ايضا كانوا لا يرفعون اصواتهم فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقدر واحد يرفع صوته في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده من سوء الادب. ايضا كانوا لا يتقدمون بين يدي رسول الله عليه الصلاه والسلام امتثالا لقول الله يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما تفتتش عليه في الحكم. عامل زي يعني واحد يجي يسال، مش انتوا بقى تتبرعون بالاجابه لما يبقى في مساله مطلوب فيها المشوره او الامر والنبي صلى الله عليه وسلم هو اللي هيشاور فيها؟ ما تخشش انت في الموضوع من غير استئذان. ده اسمه الافتيات على حق النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا عدم رفع الصوت في مجلس، ولا ترفعوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. الجهر بالقول زي ايه؟ انا لو مثلا لو الحج علي من سني واحنا قرناء اقول له يا علي عامل ايه كده، لكن هو مش من سني، انا دايما بقول له يا حج علي هو باشمهندس. فليه؟ عارف اللي عارف اللي اصغر عارف الاجلال ماشي. يبقى لغه الخطاب يا علي يا محمد يا اسماعيل يا سلوى يا مش عارف يا مين في في في مع القرناء مع من هو اكبر سنا، يبقى لابد يكون في ايه نوع من الاحترام او من الاجلال وخفض الصوت. وممكن انا وانا مع صاحبي اقول له عامل ايه ومش واخبط فيه كده، لكن مع من هو اكبر مني سنا تليق؟ لا تليق. فالنبي عليه الصلاه والسلام وان كان موجود من هو اكبر منه سنا الا انهم كانوا لا ينادونه الا بقولهم يا رسول الله يا نبي الله، هكذا كانوا ينادونه. عندنا قصة تبين كيف كان هؤلاء الناس يحرصون على توقير النبي عليه الصلاة والسلام، اللي هي قصة ثابت بن قيس خطيب النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين واحدة من صفاء من أهم أمور الخطيب أو صفات الخطيب إن يكون صوته إيه؟ قوي. أما يخطب خطبة تزلزل وتخلي الناس قدام منه مش مش مش صوت رقيق، لا. فارتفاع الصوت بس بالحق طبعاً، وجزالة الألفاظ وحسن المنظر وبلاغة الخطيب، ده كلها صفات. كان ثابت ابن قيس متوفرة في الصفات دي، يعني المستوى الأدنى عنده ممكن يكون المستوى العالي بتاع واحد تاني. طبيعة صوته، والآية ما نزلتش لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، لما هو كان لما يحب يتكلم يا رسول الله طبيعته كده، متعود على لغة الخطابة وارتفاع الصوت علشان يرقق مش هيعرف يا رسول الله، هي كده عنده. فلما نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون، يبقى عمله حيحبط ليرفع صوته. اعتزل ثابت أول ما سمع الآية، اعتزل في بيته وأغلق بابه عليه، ومش في البيت بس كده قدام الأولاد ولا في وسط البيت، لا، خد مخزن كده بعيد وحتة ظلمة وقعد فيها في وسط الكراكيب مقرفص عامل كده. ليه؟ منتظر ان ربنا سبحانه هيرسل عليه نار تولع فيه او غضب او لعنه، لانه صوته بيرتفع على صوت النبي عليه الصلاه والسلام. ده هنا الايه بتنهى اللي بيرفع صوته ايه؟ متعمدا غير متادب بحضره النبي صلى الله عليه وسلم. اما اللي طبيعه صوته كده الايه بتنطبق عليه؟ لا ما تنطبقش عليه، لا حرج، مفيش مشاكل، لان طبيعته كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعدي يوم ما يلاقيش ثابت في المجال، لعله كان بيصلي ويهرب بسرعة يروح البيت. فتاني يوم أين ثابت؟ قالوا متغيب من فترة. من ينظر لي أمره؟ راح واحد من الصحابة فطرق الباب، أين ثابت؟ زوجته قالت له هو في هذا المكان، دخل جوه المخزن في الكراكيب في حتة ضلمة قاعد مقرفص فيه. ما لك يا ثابت؟ النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عنك. فقال له هو في النار، هو في النار. هو يعني مين؟ يعني ثابت، يعني بيقولش أنا في النار، بيقول هو. والواحد لما تحقق من يعني ربنا يعافينا واياكم، لما تحقق من المصيبه بيتبرى من نفسه في اللحظه دي، ما بينسبش نفسه لنفسه. عامل زي الفاجر والعياذ بالله لما يبقى محمول على الاعناق تارك الصلاه وفاعل المنكرات والمفرط في دين الله، اما يبقى محمول على الاعناق ورايح للجنازه رايح للمقبره بتقول كل نفس فاجره وهي محموله على اعناق للمقبره يا ويلها يا ويلها الى اين تاخذونها. يا ويلها النفس الفاجرة اللي ميتة رايحة للمقبرة وبتقول ما تقولش يا ويلي يا ويلي، تقول يا ويلها، بتتبرى من نفسها دلوقتي يا ويلها يا ويلها. حتى إبليس أما يشوفنا بنسجد، إذا سجد إذا قرأ ابن آدم الآية فيها السجدة فسجد اعتزل إبليس يبكي ويقول يا ويله يا ويله يا ويله، يعني يا ويله مين؟ إبليس، يعني يا ويلي، بس بيتبرى من نفسه أنه ضيع نفسه. يا ويله يا ويله، أمر ابن آدم في السجود بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. فيبقى هنا نفس القضية. فالرجل راح فين ثابت؟ ادخل دخل عليه يا ثابت، نرى صام يسأل عنك وابحث عنك. فقال هو في النار، هو في النار، ويبكي ومهتز. فقال له ما الأمر؟ قال نزلت الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وإني صاحب صوت جهير، وإن الآية تنطبق علي، فإني من الذين تحبط أعماله. الرجل خد الخبر وذهب عليه السلام، أمر ثابت كيت وكيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل له يا ثابت لست منهم، لست منهم، ده في اللي هم بيتعمدون رفع الصوت وإساءة الأدب والتعدي على مجلس النبي عليه الصلاة والسلام، إنما دي طبيعة فيك لا تؤخذ بيها، والأدب هنا في قلبك يعني ساكن. الرجل الصحابي خد البشارة وراح لثابت يقول له ما انتش منهم وخلاص فك المحبس بتاعك ده. فنبع صلى ما يرضوش بقى انه يجيله واحد بس يروح له، فأخذ مجموعة من الصحابة ولحقوا بالصحابي قبل أن يدخل على ثابت. فدخل عليه، جزاء التوقير للنبي عليه الصلاة والسلام والإحساس العالي في التعامل معاه حتى عند مجرد رفع الصوت هو اللي هيجي ده. فقال له يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ ده بيبشره مقابل ان كان احساسه عالي في انه خاف ان هو يكون من اللي بيرفعوا اصواتهم سوء ادب مع النبي صلى الله عليه وسلم. اما ترضى ان تعيش حميدا؟ حميدا يعني ايه؟ سيرتك حلوة في الناس. طب لما واحد النبي صلى الله عليه وسلم يشهد له الشهادة دي طول ما هو ماشي الناس هتشاور عليه شوف فاز بيها، النبي شهد له حمد ولا مش حمد، ثناء ولا مش ثناء. يقول انس بن مالك روى القصة، فكنا نرى ثابت بن قيس يمشي بيننا ونقول هذا رجل من أهل الجنة، هذا رجل من أهل الجنة، وقتل شهيدا في معركة اليمامة عند مسيلمة الكذاب. يبقى هذا من أنواع التوقير والتعليم. طب إحنا نعمل إيه دلوقتي؟ طب هم كانوا في عهدنا وسلام هيقعدوا معه مش عارف إيه ويحترموه ويجلونه ويعظمونه، إحنا نقعد إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام ترك فينا ما نجله ونحترمه ونوقره ونعزره ونحافظ عليه، اللي هو إيه؟ السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم تكن قد خالطت رسول الله عليه الصلاة والسلام فأنت الآن أمام سنته. ما ترفعش صوتك على صوت السنة، لا تتقدم على السنة، لا تتعامل مع السنة بمنظور العقول والأهواء والأمزجة التي يخرج بها الناس علينا اليوم، لا، تتعامل معها بالاحترام. يبقى سنة صحيحة ثابتة صدق بها وافعل على بركة الله عز وجل. يبقى أي فعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام لا تهزأ به ولا تتندر. زي الأكل باليمين، دي من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا؟ لما واحد يعيب الأكل باليمين، وليه يعني الأكل باليمين؟ ازدراء للسنة ولا مش ازدراء؟ ازدراء. يبقى ده رفع صوته على السنة ولا لا؟ واللي يرفع صوته على السنة بيرفع صوته على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. هو الكلام ده عبارة عن إيه؟ نفس. الكلام ده عبارة عن هواء بيندفع من الرئتين بيحرك الأحبال الصوتية كده. فإن كانوا هم قد صحبوا نفس الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كانوا صحبوا الرسول نفسه، فنحن الآن نصحب إيه؟ أنفاسه اللي هي السنة النبوية. فيبقى أمامنا أن نحترم السنة وأن ننزلها المنزلة اللائقة من قلوبنا ومن معاملاتنا، وأن لا تعلو أصواتنا فوق السنة. يعني ما نجيبش الأحاديث ونتعامل فيها مع مزاجنا، أو نقول فلان كتب مقال في الصحيفة الفلانية، أو فلان بيقول كذا على الحديث الفلاني، هو فلان ده ليه الحق يقول في الحديث ولا ماليش؟ ماليش. يبقى لما تقدم كلامه وتحكيمه في كلام النبي تبقى أنت كده كنت مجلا للسنة معظما لها. يبقى توقير النبي عليه الصلاة والسلام وتعزيره ونصرته يتمثل الآن في المحافظة على سنته صلى الله عليه وسلم ونصرة سنته ونشرها بين الناس. من حقوق النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهذه لا تخفى على أحد. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثرة الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام علامة من علامات الحب. احنا قلنا وجوب المحبة والشوق إلى لقائه، وجوب المحبة والشوق إلى لقائه بيقولوا كده من أحب شيئا أكثر من ذكره، من أحب شيئا أكثر من ذكره. أنا بحب الحج علي، من اما اروح اي مجلس والله الحاج علي عمل كذا، الحاج علي قال كذا، الحاج علي مش عارف ايه، لان انا بحبه دايما ايه في شعوري بتمثل بيه في كل الاحوال. هكذا اي شيء، لو واحد بيحب المحل معين لانه لبس منه وبيطلع فيه انيق وشيك ومش عارف ايه، فكل شويه يقول المحل الفلاني المحل الفلاني، من اما تيجي سيرته هو يضرب به المثل لانه احبه. لو واحد بيحب الكوسه هيبدا يقول ما فيش احسن من الكوسه، يجي يا سلام على الكوسه، يروح لواحد اوعى تنسى الكوسه، دايما فاكرها لانه بيحبها. فانت النبي عليه الصلاه والسلام بتقول انا بحبه، لازم اشوف النبي عليه الصلاه والسلام على لسانك باستمرار، ويكون على لسانك بطريقتين، اما كثره الصلاه والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وده ذكر من الاذكار، واما استشهادك بيه على كل حركه وفعل وقول بتعمله. انا هتكلم دلوقتي عن مش عارف الناحيه السياسيه في الموضوع الفلاني، اول ما اتكلم اقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا، ومن هذا الحديث تجلى لنا ان الناحيه السياسيه فيها وفيها وفيها وفيها. هتكلم عن الناحيه العسكريه هجيب النبي عليه الصلاه والسلام العسكري الفذ الخبير بالاداره العسكريه. لو اجتمعت عقول جميع العسكريين في العالم كله لما حصلت ما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتكلم وكان يفعل كذا في المعركه وكذا وكذا ونستطيع، وفي عده مجلدات ألفها واحد من كان عقيد ركن في العراق زمان، وفر منها من ظلم صاحبنا اللي راح دولته وجه مصر هنا. أنا اللي أحضرني اسمه هو اللي هو محمود شيد خطاب، مألف مجموعة مجلدات النبي صلى الله عليه وسلم القائد، ومجموعة مجلدات في الحروب والإدارة العسكرية عند النبي صلى الله عليه وسلم. تحار لها العقول، هو عسكري، المصطلحات اللي موجودة دلوقتي طوعها لخدمة السنة، فتقرأ ما انتش متصور ان ده بيحصل، عسكرية فذة. فانا استشهد به، يبقى من علامات حب للنبي عليه الصلاة والسلام ان استشهد به على كل شيء. يعني لو واحد سألني بتحب الكوسة ليه، الكوسة اللي هي الأضعف، معروف ولا مش معروف؟ معروف، اللي هو الدباء يعني، هقول له لان النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحبها. انا عمري ما كنت احب الدباء ده، عمري في البيت لما يعملوه اكل الجبنه اللي هي القريش بقرصه كده، وممنوع انا اكل لا اي شيء فيه. فالمهم والدي شافني بكرهها بكل اصنافها، مشويه ومش عارف وايه وايه كله، قال لي يا ابني بتكرهها ليه؟ قلت له مش ما احبهاش. قال لي طب انا حبيبك فيها؟ قلت له لا انا بكرهها. قال لي بس استنى عليا، والله انا في الابتدائي. فقال لي روى البخاري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الدباء ويتتبعها في نواحي القصعه. قصع اللي هي الإناء اللي بياكل فيه، يبقى واحد عامل له عزومه كده وفيها لحم، يركن اللحم بقى بايده كده وياخد الايه، لان كان زمان بياكلوا بالثلاث صوابع دول كده، ما كانش فيه المعالق والكلام ده لسه. طبعا كانوا بينظفوا ايديهم ويغسلوها، وطبعا يعني في حاجات كتير، اصل في ناس بيقول لك ياكل بايده ازاي، سبحان الله، لا ما كانش فيه تلوث لسه، التلوث ده في ايامنا احنا. فانا اصلا كان اتتبع الدباء. انس بن مالك يقول فمن يومها وانا احب الدباء لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه. يا الله، حتى الاكله اللي بيحبها النبي صلى الله عليه وسلم احنا بنحبها، امال الحاجه اللي بيحبها من العباده. فمن يومها وانا والله احبها بسائر اصنافها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه. هل ده احنا مطالبين بيها؟ النبي اكل الدباء، اكل الدباء، يبقى احنا لازم ناكل الدباء، ما ناكلهاش يبقى مبتدع ومخالف للسنه؟ لا، دي امور عادات، والواحد يحب انه يوافق حبيبه في العادات بتاعته. ده العيال دلوقتي لما يشوفوا مارادونا ولا مش عارف مين حلق راسه ضربته كده يروح يعمل ضربته هو كمان. ليه؟ بيحبوا اللعيب ربو، لو قصروا يقصروا، لو طولوا يطولوا، لو اتمايعوا يتمايعوا، ليه؟ من كثره تعلقهم بيهم. فانا بقى عايزك ترتبط بالنبي عليه الصلاه والسلام، رقم واحد تكثر من ذكره في المجالس. ذكره يعني ايه؟ ذكر سنته، تقول قال رسول الله كذا. واحد يتكلم كلمه وحشه وما تلقش وما تصدرش، تقول له ليه كده؟ ما سمعتش النبي يا اخي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ان العبد لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا. مفكرها ان كلمه سهله، لكن هي عند ربنا ايه؟ وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في النار ابعد مما بين المشرق والمغرب. يبقى انت دايما ليه بس ماشي الكلام العيب ده يا اخي وتسكت؟ ده كلامك انت وممكن ما يتاثرش بيه، لكن ما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هتلاقي قلبه ده اي واحد حكي ده انا دايما بقول كده، لو واحد في خماره وقلت صلي على ابو عليه الصلاه والسلام، ده لو في خماره ما خلاص يعني صارت، لكن هو عصيانه على نفسه. فيبقى احنا دايما نكلم الناس بذكر النبي صلى الله عليه وسلم. عايز تربي ابنك على عمل معين، قبل ما تقم تقولوش اعمل كذا وكذا يا حبيبي، هيسمع كلامك وانت والده وكبير عنده وكل شيء، لكن لما انت تكون كبير عنده وتستدل بالنبي عليه الصلاة والسلام، يبقى في اللحظة دي تأثيرك هيبقى في الوقت قد ايه. يبقى من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم أن نتحادث في مجالسنا وأن نتخاطب فيما بيننا وفي معاملاتنا بسائر سنن النبي صلى الله عليه وسلم، كل بما يقتضيه المقام. يعني اتفهمت دي؟ اوضحها اكتر توضيح يعني الاستطراد بس. يعني لما يكون واحد انت شايفه دايما مكشر على طول والعملية عنده كده مفيش انفراجة ولا اي بوادر للابتسام، تقوم في رسائل صغيرة مطبوعات كده ممكن تنزل من على النت او ممكن تشتريها من اي مكتبة، وفي يعني وجه بيبتسم، تبسمك في وجه اخيك صدقة، قال عشان تبسمك في صدقة، تديها له هدية، قل له خدي مني. ويكون يا حبذا لو في ظهرها حاجة مثلا آية الكرسي، نتيجة مطبوعة، يعني حاجة يكون لها قيمة عند الناس. يبقى أنت كده دعوت إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام وذكرته في كل ما أعرف أنك بتحبه. لكن ما تقول يا أخي بيقولوا له اللي بيكشر بيقولوا له إيه؟ فريقها شوية اللي بيقولوا له إيه؟ فكها شوية. لا فكها شوية يقول لك إيه؟ في إيه؟ الله وتشايفني مش لك يا سنة اللي بتقول له. لما تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجهك صدقة، هيقول لك إيه؟ هتشتغل بالحديث بقى تعمل لي شيخ؟ يبقى يا اخوانا دايما دايما من علامات الحب ان نذكر النبي صلى الله عليه وسلم في كل المجالس ونستدل به في كل الاحوال. لو انت دكتور في كليه التجاره والله في علم الاحصاء هتلاقي احاديث. اول ما تدخل المحاضره يا اولادي النهارده احنا عندنا علم الاحصاء، العيال بقى داخل سنه اولى تجاره، هي يعني اللي يتصوروا ان ما فيش علاقه في الدين بيها، لا والله الدين كفلها. هتخش كده عندنا النهارده ماده الاحصاء، مش في الاحصاء في التجاره، هيتكلم فيها والنبي صلى الله عليه وسلم عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وده ديننا. تعالوا بقى نشوف الاولاد هيحبوا الماده، لان انت علمتهم النبي عليه الصلاه والسلام جعل دي من فن اداره الحياه الدنيا. ادلكم على كتابين ينفعوا في الموضوع ده عشان اللي عنده ابن في كليه التجاره، بحيث ان هو يبقى داخل التجاره مش عشان يبقى كويس ويعرف يمسك الحسابات، لا عشان يبقى دين عنده. كتاب اسمه الاقتصاد الاسلامي للدكتور القرضاوي، مجلد ضخم كده حوالي 300-400 صفحه، رائع رائع، عن القيم في الاقتصاد الإسلامي، القيم والأخلاق الغائبة في الاقتصاد الآن الموجود. هذا كتاب فوق الرائع، ده رقم واحد. رقم اثنين كتاب اسمه العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، العلم عند الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده كتاب آخر وجمع فيه أشياء كثيرة. يبقى احنا يبقى لو هو اللي هيحاضر في التجارة يبدأ يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقدم نعم القرضاوي برضه نفس العلامة، يعني نسأل الله أن يطيل عمره. لو طبيب أعرف، هات فقط كتاب الطب في كده عندنا السنة النبوية، العلماء صنفوها لنا تصنيفات متعددة، من ضمن التصنيفات تصنيف حسب الموضوع. جمعوا لنا الأحاديث اللي تتعلق بالعلم لوحدها، حديث اللي تتعلق بالطهارة لوحدها، حديث اللي تتعلق بالصلاة لوحدها، بالصيام بالزكاة. فيبقى عندنا كتاب إيه؟ كتاب الإيمان، كتاب العلم، كتاب الطهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب الصيام، كتاب الحج، كتاب البيوع، كتاب الرهن، كتاب الحجر، كتاب كتاب كتاب. من ضمن الكتب كتاب الطب، وفيه كتاب اسمه كتاب اللباس والزينة اللي هي الأناقة، المظهر الخارجي، ده برضو موجود عندنا. فيجيب بس فقط كتاب الطب في صحيح الإمام البخاري بشرح فتح الباري، لو كان طبيب أيا ما كانت مادته قبل ما يبدأ بالشغل اللاتيني ده، هي بس عشان يحبب الأولاد ويلين الجو، يقول لهم قال رسول، ده حديث من أوائل الأحاديث الموجودة في كتاب الطب عند البخاري، ما أنزل الله داء إلا وأنزل له دواء، تداووا عباد الله فإن الله ما أنزل داء إلا وأنزل له إيه؟ دواء. في رواية الإمام مسلم وغيره، فإذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله. كلمة فإذا أصيب دواء الداء هي الطب الحالي، كلمة إذا أصيب دواء الداء برئ بإذن الله أو برأ، ينفع الضبطين دول، برئ أو برأ. أصيب دواء الداء يعني إيه؟ إذا أحسن الطبيب تشخيص الحالة المرضية وتوصيف العلاج الملائم كان الشفاء بإذن الله. والله أطب الناس وأعلمهم بالطب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يبدأ بكده الطلبة هيتعاملوا مع الطب إزاي؟ لكن دلوقتي ممكن يبدأوا لهم بأبقراط أبو الطب والحكاية، وإحنا بمشين وراء أبقراط ولا مشين وراء النبي عليه الصلاة والسلام. وحتكلموا بعد كده بالمواد، وحتلاقي حديث كثيرة. لو كان معلما هيجيب كتاب العلم وكم حديث من الأحاديث اللي موجودة في العلم، وهي يعني كثرة كاثرة، ومن خرج يلتمس علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وغير كده من الأحاديث. يبقى كنت مدرسا، كنت طبيبا، كنت مهندسا، كنت تجاريا، حتى الزراعة لو حتكلمهم في الزراعة، عملية بقى ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه إنسان أو طير أو حيوان إلا كان له بصدقة، وعملية لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة النخلة الصغيرة فليغرسها، دي الساعة هتقوم ملهاش فايدة، هتتنسى إذا زلزلت الأرض زلزالها. ده حظ على الإنتاج والأمل، رغم ان انت مش ضامن اذا كانت هتعيش ولا ما هتعيش. يبقى كل ده يبقى من علامات حب النبي صلى الله عليه وسلم ان نستدل به في كل مجالات الحياه، ونجد السنه حافله بذلك. واللي ما يعرفش يسال اللي يعرف. عارفين النقطه دي بقى اللي رتب بها الجو شويه؟ كان في خطيب بيطلع المنبر، فاول ما يطلع قال لهم عارفين اللي انا هقوله النهارده؟ يقولوا عارفين. عارفين. يقول خلاص لازمته ايه؟ ينزل. ثاني مرة عارفين اللي انا هقوله النهاردة؟ ولا مش عارفين، وما تستاهلوش الواحد يقول لكم حاجة. انزل. قسموا نفسهم نصين، جماعة يقولوا اه وجماعة يقولوا عارفين اللي انا النهاردة؟ عارفين مش عارفين. طب اللي عارف عرف، اللي مش عارف انزل. فالمهم اللي مش عارف يدخل للسنة ازاي؟ يسأل اللي عارف. يبقى الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ده البند الثاني من علامات محبته، وهو حق من الحقوق. يبقى احنا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ألف به، ألف أن نستدل به وأن نكثر من أحاديثه قبل كل مجال من مجالات الحياة الدنيا. أنا بحب أستطرد في السنة أول، يعني لو حتى هتعلم أداب دخول دورة المية، في أدنى من كده بقى؟ أداب دخول دورة المية للولد الصغير علمه من خلال السنة، والله هيحفظه، والأولاد بيسجلوا. ادخل قول بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخبائث، واذا كنت في الداخل لا تتكلم، لا ترفع صوتك، لا تفعل كذا، والاداب المعروفه عندنا في كتاب الطهاره، واذا خرجت فقد غفرانك الى اخر المعروف. ده هتلتصق التصاق تام. وبعد كده علموا الادبيات المعروفه اللي هي المستحدثه العصريه. الامر الثاني من ذكر النبي عليه الصلاه والسلام ان نصلي ونسلم عليه، لان ربنا قال صلوا عليه وسلموا تسليما. واحنا عندنا احاديث كثيره فيش مانع نقول بعضها. من صلى علي صلاه لم تزل الملائكه تصلي عليه ما صلى عليه. يبقى انت بتصلي على النبي سلام والملائكه بتصلي عليك، فليقل عبد من ذلك او ليكثر. كل واحد بقى واختياره، كل واحد وحب للنبي عليه الصلاه والسلام. يبقى انت كل بتقول اللهم صل على محمد وعلى محمد، الملائكه تقول اللهم صل على فلان، اللهم صل على فلان، بطلتي بطلهم. كل واحد بقى ويضخم الرصيد بتاعه ويدون فيه. هذا معنى الحديث. والذين يكونون من أقرب الناس إلى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأولاهم به يوم القيامة، من اللي لهم حق الشفاعة بالدرجة الأولى؟ ما هي درجات وأولويات. في اللي هياخد الشفاعة على طول في الحال فينقذه الله من هول الموقف، في اللي بعد فترة، في اللي بعد فترة، وطبعا احنا عارفين الموقف شكله ايه، عصيب. أول الناس وأولاهم بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهم صلاة وسلاما عليه. في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم أولى الناس بي، أولى الناس أكثرهم حظا أسعدهم، أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، أكثرهم علي صلاة. والبخيل اللي ما بيديش الجلدة يعني، لا البخيل ده بخل. النبي صلى الله عليه وسلم كان دايما بيعدل الألفاظ، بيسموها تربية مصطلحية، الاصطلاح الألفاظ لازم يكون لها ضوابط عندنا، مش أي لفظ يطلع كده نمشي وراه، مش أي لفظ يطلع. يعني كل سنة الأفلام والتمثيليات بتصدر لنا ألفاظ لا يرضى الله ولا رسوله. ده أنا بقرأ من ضمن الـ الـ الـ الـ في مجلة كده بتسوق اسمها الوسيط باين ولا إيه، بقرأ الموبايلات مش عارف عاملين صفحة كده كبيرة، شوف مدفوع فيها كام ألف، اتصل على رقم الفلاني وابعت لحماتك رسالة، وابعت رسائل الحب، رسائل النكد، رسائل. من ضمن الرسائل اسفخس على دي خلقة، اسفخس على دي خلقة من ضمن الرسائل، وهتلاقي ناس كتير خدتها. والله وقود النار، إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. هي الخلقة دي خلقة مين؟ ده ربنا بيقول والتين بيقسم عشان اللي شاكك يستحي، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد لمن، يعني يقسم بهذه كلها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ده بيقول يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين. ده النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ضرب الحيوان على وجهه وقال أشرف ما في المخلوق وجهه، حتى لو يعني معلش بالتعبير يعني لو حمار ما تضربوش على وجهه، رغم أنه حمار ومعروف أنه حمار، لأن أشرف شيء في الحيوان وفي الإنسان وجهه، ما بالك بالإنسان. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه للزوجة للولد لمش أي ضرب الوجه نهى عنه، تجنب الوجه ولا تضرب الوجه لأنه أشرف ما بالإنسان. وقد خلق الله آدم على صورته، على صورته التي هو عليها من هذا التكوين العظيم. يبقى إذن هذا الذي ينشر على الناس لا يصح أن يقال إطلاقا. النبي عليه الصلاة والسلام بيربى عندنا المصطلح، حافظ على ألفاظك، حافظ على ألفاظك، أكثر خطايا بني آدم في اللسان. يبقى المصطلح قبل ما تنطقه اعرف المصطلح ده أبعاده إيه. ممكن يكون مليش ضرر بس هيفسد الذوق العام. الذوق فسد ولا ما فسدش يا أخوانا؟ بنعاني منه دلوقتي ولا لأ؟ والله العظيم دي رسالة، رسالة عظيمة ينبغي. بلكم أول أمر في القرآن، أول أمر في القرآن بنداء الإيمان، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الأنصار كانوا يقولوا راعنا، يعني خد بالك مننا يا رسول الله، إحنا في حماك يا رسول الله وما شبه ذلك من الرعاية والاهتمام بالأمر. فاليهود ولاد إيه يعرفوا يطوعوا الألفاظ ويميعوها، قالوا حلو أودية، إحنا نقول راعنا ونقصد بها من الرعونة وهي الحمق، فيبقى عايزين يستموا النبي عليه الصلاة والسلام بيها. من المطلع على القلوب؟ الله عز وجل. قال لي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل للأنصار ما تقولوش راعنا، قلوا كلمة تانية غيرها، لأن اليهود اتخذوها ذريعة عشان يسبوا النبي بيها، رغم إن هم لو قالوها بنية صافية مفيش حاجة، مجرد فقط هي اشتبهت مع كلمات اليهود، ما بالك بالكلمات اللي ملأت السهل والحضر، ملأت البيوت، ملأت الشوارع، ملأت المصالح. الناس بتقش سيئات أول بأول. يبقى أنا بس عشان لما قلت النبي صلى الله عليه وسلم قال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي صلى الله عليه وسلم، وده البخيل اللي لسانه بيعجز إنه يقول صلى الله عليه وسلم وقت النبي عليه الصلاة والسلام ما يذكر. إحنا لو سئلنا من البخيل اللي بيمسك اللي يعلق بس كده حتة لحمة ويقول العيال غمسوا من بعيد كده يشاوروا لها بس يشموها، أو يروح للجزار للمصورات يقول له كبرها لي عشان تكفي الأولاد، لا ده البخيل في عرفنا. زي المفلس، من المفلس؟ من المفلس؟ فهم قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال لهم لا، غيروا بقى التعبير ده، انتوا دايما كده ماديين، ده في مفلس اخطر من ده، ده في مفلس المفترض تدوروا عليه وتلموا له، اللي هو ايه؟ من يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا. ما تسمع كلمة قذف معناها رمى بالفاحشة والعياذ بالله، يقول فلان افتزني أو فلان بيزني وقذف هذا، فيأتي هذا فيأخذ من حسناته. ما هو ما فيش يوم القيامة دنانير ولا دراهم ولا شيكات بتنصرف، لا، عملت معايا غلطة يحاخذ منك حسنات تقوم، ويأتي هذا يأخذ من حسناتي وهذا من حسناتك، حتى إذا فنيت حسناته ما عادش عنده رصيد، الناس لاحقوا لسه بالطالب، خلاص هاتوا من سيئاتكم، أخذ من سيئاتهم فطرح على سيئاته فطرح بها في النار. وده المفلس. زي الشديد، من الشديد؟ اللي بيقطع 105 كيلو؟ لا، من الشديد اللي بيقطع مسافات مش عارف شبه الريح اسمها ايه دي في الدوران والجري ده؟ البتاع المصارعة اللي بياخد كل سنة العالم في موسوعة مش عارف ايه؟ لا، ليس الشديد، وده شديد ماديا ولكن في تعويض اخر، ليس الشديد بالسرعة اللي بيغلب الناس وياخد الارقام القياسية، ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. دايما انه اصلا كان بيعدل المصطلح، دي كانت استطرادة على هامش كلمة البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. طيب لو ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وواحد قاعد كده كاتم نفسه ولا حرك لسانه وبخل بها، هتعذب الساهل؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. بلكم رغم أنف يعني ايه؟ دعاء عليه بالذلة. انت بالك كلمة رغم يعني زي ما يقول لك حجيب مناخيره الأرض، دي رغم أنف، دي جملة خبرية ولكن هي دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، يعني اللهم أذل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنفه. وفي وفي وفي في حديث ثاني آخر إن سيدنا وسام طلع المنبر درجة فقال آمين، طلع الثانية قال آمين، طلع الثالثة قال آمين، قال يا رسول الله ثلاث درجات قلت آمين آمين آمين ودي ما كناش بنسمعها. قال إنه جبريل عرض لي عند الدرجة الأولى فقال يا محمد بعدا، عن رحمة الله عز وجل، بعدا من بلغ أبويه، من بلغ أبويه أو أحدهما الكبر فلم يغفر له، يعني اللي كان أبوه وأمه عايشين معاه وفضل يعقهم وما خدهمش وسيلة للجنة بالإحسان إليهم وماتوا هو على العقوق، بعد عن رحمة الله لأنه لم يحسن إليهما في حال كبارهما حتى ماتا. قلت قل آمين فقلت آمين، ده جبريل بيدعو والنبي عصام بيؤمن، سيد الملائكة وسيد الخلق أجمعين. الدرجة الثانية قال له بعد من أدرك رمضان فلم يغفر له، يعني جه رمضان عليه ليله نايم ونهاره قايم، بس قايم فين؟ قايم بقى في الأماكن المعروفة، ولا ليه حظ لا من صيام ولا من قيام، عد عليه رمضان لا اغتنموا في الصيام الحق ولا في القيام ولا في الإحسان ولا في قراءة القرآن ولا ولا ولا، وطلع من رمضان يا ريتك أبو زيد مغازيه اللي اسمه إنه كان في رمضان وخلاص. بعد عن رحمة الله آمين. قل آمين فقلت آمين. الثالثة بعد من ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين فقلت آمين صلى الله عليه وسلم. نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قد إيه؟ كم مرة؟ متروك بقى إلى إيه؟ ليقل عبد أو ليستكثر، أنت واحتياجك، أنت وحبك للنبي عليه الصلاة والسلام. حبك 70% هتلاقي نفسك عند مقدار 70 عملت كده، حبك 100% هيبقى عندك نهم واشتياق، وكل ما نشوفك الراجل ده بيحرك شفايفه ليه؟ تسأله كل رجل في العربية بتحرك شفايفك، في النادي بتحرك شفايفك، أما رجل في الشارع بتحرك شفايفك، إيه يا عم أنت بتكلم نفسك؟ لا، ده أنا بصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا ذكر الله والأشياء الأخرى. مجلسنا ده احنا قلنا صلى الله عليه وسلم كم مرة؟ مرات كثيرة، مجلس مبارك، بلكم لو في مجالس بتعد علينا في بيوتنا أو في مجالسنا أو كذا وما نصليش فيها على النبي عليه الصلاة والسلام بتبقى مجالس حسرة يوم القيامة. يبقى أي مجلس كل واحد ياخد الثواب، نكون 10 نكون 5 نكون 2 صلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى أنت خدت ثوابك وثوابه من غير ما تنقص من ثوابه حاجة. طب لما تقول له صلي على النبي هتقول له صلي على النبي ليه؟ علشان تخلي المجلس مبارك، علشان تخلي المجلس ما فيش معاصي، علشان هو لو فكر لكن دلوقتي يقول له صلى على النبي عشان مش عارف مين معدية، مش ده اللي بيحصل؟ اه والله أساءوا الاستخدام فيها. وانا قلت لكم قبل كده القصه بتاعت لما دخلت صيدليه وببص لقيت يقول النبي صلى على جمال، قلت عليه الصلاه والسلام، ببص ورايا لقيتهم بيرقصوا والله. اه والله اعوذ بالله، وازاي ده اهانه لاسم النبي عليه الصلاه والسلام، لا يصح ان يذكر امام المعاصي الا اذا كان على سبيل ان الناس ايه تنزجر وتنتهي عن المعصيه. يبقى في كل مجالسنا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا، اي مجلس بقى، كنا في عربيه رايحين مشوار ده مجلس، كنا في عربيه، كنا في زيت، كنا في نادي، كنا في شركه، كنا في اي مكان، ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على نبيهم صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم حسره يوم القيامه، فان شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع المؤذن، لما الأذان يجي نسمع الله أكبر ونكون بنتكلم نسمع لما نكون سمعين. هل معظم الناس بيعملوا كده دلوقتي؟ أنا بحكم كل ده، احنا كنا مرة وأنا ضربتها وحكررها تاني، كنا مرة في أيام ما كنت أنا في سنة ثالثة في الكلية بيعملوا في وزارة الأوقاف مجلس عام شؤون إسلامية للطلاب المتفوقين معسكر أبو بكر الصديق في العصافرة هنا، بيعملوه على مستوى العالم، مرة وافدين بنين، بعد كده مرة وافدين بنات، مرة من الجامعات بنين المصرية، مرة من الجامعات بنات المصرية. طيب فالشيخ عطية صقر كان في لقاء، أحد اللقاءات، ربنا يحفظه وطيل في عمره. فالمهم جه وقت العشاء وهو الوحيد الذي فعلها من المحاضرين بأكملهم من أولهم إلى آخرهم، وكانت حوالي أسبوع العملية المعسكر، كان حوالي أسبوع. جه سمع العشاء راح ساكت وقال استمعوا إلى الأذان، كنا 500 واحد، استمعوا إلى الأذان. واستمعنا إلى الأذان مجموعة فقط، أستطيع أن أجزم وأقول من اللغط الحاصل، من اللغط الحاصل قد يكون 450 واحد اللي بيتكلموا و50 واحد اللي قعدوا ساكتين. والشيخ يقول يا أخواننا قلت لكم استمعوا للأذان، في وسط الأذان ولا حياة المنت. والمتفوقين زعموا أي تفوق هذا الذي يحترم الأذان ويحترم حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما خلص قال لقد فوتتم على أنفسكم خيرا عظيما، أما سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إلا في الحيعلتين لحيعفان فقولوا إيه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم صلوا علي وسلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو وبعدين فإنه من صلى علي أو فإنه من سأل الوسيلة لي حلت له الإيه الشفاعة وجبت له شفاعة ضيعت عن نفسكم الدين دلوقتي فخجل القوم خجل الطلاب سكتوا وفعلا كان فرع بس فرع بأسلوب طيب دلوقتي كنا أنا في البيت بنستمع إلى المباراة أنا والله ما بسمعش مباريات بنستمع إلى المباراة والأذان أذن مش هقول لك بنزل الصلاة لا ده ما يؤمرش بيها ده دي مستقرة عند أي مسلم تلقائي كده حاجة بتشك فيه روح صلي ما يعرفش يقعد على بعضه الأذان أذن أقعد إزاي في البيت انزل صلي الأذان أول ما يأذن نقوم طول ما الماتش شغال عاملين كده بس ساكتين كأن على رؤوسنا الطير أول ما الأذان يأذن اللي يروح يشرب مية واللي يتكلم مع التاني وشفت فلان واتحكم غلط في الحتة الفلانية بقى الأذان اتكلمت عنده وعند الكورة عامل زي العبد الذليل ده عند الكورة ممكن يقول لك لا يا عم الشيخ ده انت مش لعيب بقى ولا مشاهد قوي للكورة ده احنا عند الكورة شوت يالا اعمل يالا مش عارف اعمل ده اللي بيحصل ده عند التمثيلية بيعملوا ازاي عند المسرحية والفيلم ادخل على سينما ولا ادخل على بيت قاعدين قدام التلفزيون ما شاء الله على السكوت والخضوع يجي الاذان يعملوا ايه هيصة ده احترام الاذان ما بالك واحنا بقى في الشغل ولا واحنا قاعدين مش عارف فين التزم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الى اخر ما قلناه وصل على النبي عليه الصلاه والسلام تجب لك شفاعته صلى الله عليه وسلم ما اصلي عليه برضه عند دخول المسجد وعند الخروج منه ادخل المسجد اقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب رحمتك اجي اطلع من المسجد بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم افتح لي ابواب فضلك ايضا الصلاه والسلام على رسول الله في التشهد الاخير دي طبعا مش محتاجه نعلق عليها حكمها في التشهد الاخير ايه ركن احنا فاكرين صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ينفع واحد يجي في التشهد الاخير عند اشهد ان محمدا عبده ورسوله ويقوم يسلم يقصر المسافه ما تنفعش صلاه ركن او واجب عند بعض العلماء اما في التشهد الاوسط فهي سنه فهي سنه مش معنى كده ان احنا نتركها يعني الصلاه لا تبطل بتركها ويجبرها سجود السهو الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في الجنائز صفة صلاة الجنازة بنكبر تكبيرة الإحرام ونقرأ الفاتحة نكبر التكبيرة الثانية نعمل إيه اللهم صل على محمد وعلى محمد التكبيرة الثالثة ندعو للميت التكبيرة الرابعة ندعو لأنفسنا والمسلمين ثم نسلم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعاء وفي نهاية الدعاء الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة زي يومنا اللي فات ده من اول المغرب اللي هي ليله الجمعه لحد المغرب اللي احنا صليناه من شويه املاء بالصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يوم قال عنه رسول الله عليه الصلاه والسلام من افضل ايامكم يوم الجمعه فيه خلق ادم وفيه قبض يعني مات وفيه النفخه نفخه البوق وفيه الصعقه فاكثروا علي من الصلاه فيه فان صلاتكم معروضه علي صلاتك بتعرض على النبي عليه الصلاه والسلام يعني انت دايما على اتصال مباشر بي صلاتكم معروضة قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليه وقد أرمت أو وقد أرمت ينفع أرمت يعني ايه بليد لأن الإنسان بتأكله الأرض قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء ولله عز وجل ملائكة سياحين في الأرض يطوفون ويبلغون النبي صلى الله عليه وسلم السلام من أمته يبقى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم تترتب في تتلخص في هذه النقاط تصديقه والإيمان به ثم محبته صلى الله عليه وسلم احنا ما قلناش طاعة النبي عليه الصلاة والسلام يبقى المحبة عرفناها لأجل الإحسان وعرفنا إحسان رسول الله هنا قد إيه الشوق إلى لقائه دي نسيناها برضه الشوق إلى لقاء النبي عليه الصلاة والسلام يعني إيه الشوق واحد غايب عنك بقاله فترة سنة اثنين ثلاثة عشرة أما تبعت له جوابات تقول له إيه أنت بتحبه طبيعي لأن العلاقة قائمة من الأرض بتقول له إيه مشتاق لرؤياك مشتاقين إلى أن نراك ده اسمه الشوق الحنين إليه وقد غاب عنك طيب النبي عليه الصلاة والسلام ألا تشتاق إلى رؤيته في النوم نسأل الله أن يرينا رسوله صلى الله عليه وسلم رؤيا صادقة مبشرة في النوم. اللهم أمين. لحسن ممكن بيأتي بعض الناس بس مدي ظهره للناس، معناها ان هؤلاء الناس معرضين عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وممكن يأتي بعض الناس وهو غاضب، ودي عرضت علي كثير منها، وممكن يأتي ويرغب تلاقي نفسك ماشي جنبه، ماشي جنب النبي عليه الصلاة والسلام. أنا من فضل الله عز وجل علي بعض الناس، مش أنا اللي شفت، أنا لم يمن الله علي للآن برؤية النبي صلى الله عليه وسلم رغم حبي لسنته، مش بمتن بحبي للسنة، لكن ما زال عندي أمل أن أشوفه، لأن من رآه في المنام فقد رآه حقا. بس طبعا لازم أشوفه بالصفات المعروفة. يعني في واحد قال لي أنا شفت النبي ما شاء الله ودقنه نعمة حلقها، قلت له ما شفتوش، لأن لازم من الشروط لازم تشوفه بنفس الهيئة اللي كان فيها. لو شفت كده بلاء، ده انت كده انت كنت في انت نفسك حتى في النوم بتضحك على نفسك انك شفت النبي، ده ترجمة العقل الباطل. يبقى اللي يشوفه لما اقول له اوصافه اللي احنا قلناها زمان دي الخلقية صلى الله عليه وسلم، يبقى هو شافه. اما صفات تانية لا. لكن في واحد ممكن يقول لك انا حسيت ان انا شفت النبي في المنام، يبقى دي بشارة، يعني لسه المدد جاي، واصل على طاعة، وان شاء الله هتصل الى الرؤية التي يمتن الله بها عز وجل على بعض عباده. فواحد شفتك ماشي، واحد من بلدنا واحد من اسكندريه، والاثنين يحبونني في الله واحبهم في الله. واحد قال لي انا شفتك ماشي ابو بكر عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم وانت عن شماله. دايما اللي كان بيمشي عن شمال ابو بكر عن شمال عصام مين؟ عمر بن الخطاب. ادي واحده. الثاني قال لي هنا في اسكندريه شفتك ماشي ومع النبي صلى الله عليه وسلم وديلك بيجر ورا منك، دي للجلابيه يعني. فقلت سبحان الله. وبرضه عمر بن الخطاب رؤيت له نفس هذه الرؤيه، النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمر يجر ثوبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عرض علي الناس في النوم، فمنهم من يبلغ قميصه إلى ثديي، حد هنا بس، ومنهم من يبلغ إلى صرته، ومنهم من إلى ركبتيه، ومنهم من إلى كعبيه، ومنهم من يجر رداءه، وكان منهم عمر. قالوا بما أولته يا رسول الله؟ وعلم تأويل الرؤيا ده علم عند الإمام البخاري، كتاب كامل اسمه كتاب تعبير الرؤى أو كتاب التعبير، ومش اي واحد يعبر رؤيه. اوعى تقص الرؤيه بتاعتك على اي حد، لازم تقص الرؤيه على ايه؟ على خبير، على معبر، على من يثق في دينه وعلمه. فالمهم قالوا ما اولته يا رسول الله؟ قال القوه في دين الله عز وجل. طول الثياب في يجر ثيابه عن القوه في دين الله، وعمر اقواهم في دين الله عمر. فلعلي احتسب نفسي عند الله عز وجل من الاقوياء في دين الله، الاقوياء في نشر الدعوه. وهكذا كنت في بلدي والحمد لله رب العالمين أدعو بقوة وحرب على كل منكر بفضل الله عز وجل. يبقى يا أخوانا النبي عليه الصلاة والسلام تشتاق لرؤياه في إيه؟ في النوم. بس لازم تعمل إيه بقى المهر اللي تقدمه عشان تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في النوم؟ أكثر من الصلاة والسلام عليه، أحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ماتت في الناس، حارب البدع والمنكرات، أحب ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم، يوما ما ستصل إلى رؤياه أو الشوق إلى لقائه في ساحة العرض على الله عز وجل، أو الشوق إلى لقائه في الجنة. دول ثلاثة. التانية اللي هي الشوق إلى لقائه في ساحة العرض أو في الجنة، دي مش مطلوب منا غير إنك أنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة. عارفين الأسوة يعني إيه؟ يعني الاقتداء والاتباع والعمل بما جاء به. ما تقولش بقى دي سنة، دي واجب، دي فرض، دي حرام، دي مكروه. لا، أنت بتقول نبي عمل؟ آه أنا أعمل. سمعنا وطعنا. نبي ما عملش؟ أنا ما أعملش. مش مهم بقى حرام ولا مكروه، مش مهم جائزة ولا واجبة ولا كذا، لا، مهم عمل يبقى نعمل، ما عملش يبقى نعمل. زي إيه؟ كان عبد الله بن رواحة وبرضه أثرة عن عبد الله بن مسعود دخل المسجد، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان بيتكلم عن حاجة معينة للناس جوه المسجد، فقال لهم اجلسوا أيها الناس. كان لسه عبد الله بن رواحة بره في الشارع رايح المسجد، فجلس في الشارع ورآه النبي صلى الله عليه وسلم من الباب، قال له ادخل يا عبد الله زادك الله حرصا، وعبد الله بن مسعود ادخل قعد على الباب ولسه في مكان فاضي قدام منه. وصل انه مجرد ما سمع الامر راح قاعد، رغم انه كان بيقول لحد تاني، ما بالك لما يكون بيقول له هو هيعمل ازاي. يبقى الشوق الى لقائه يؤهلك ليه. يعني واحد مفرط في السنه وما بيعملش فيها ودايما ممكن يألف عليها لما تتعمل من اي واحد، انت ما وفقتش للعمل بالسنه. في ناس ما لا توفق ما تحبهاش خلاص، يعني ربنا يهديه في يوم من الايام، مش يكتفي كده بس، ده بيوزع الغضب بتاعه على اللي بيعملوا سنة النبي ويهزأ بيهم. دي اللي يا فاطمة دي يعني اللي مش عارف ايه يا سيدي. اول الغيب قطرة، النهاردة سنة بعد كده يبقى فرض، النهاردة سنة مش عارف في ايه تبقى سنن في امور تانية. يبقى لابد ناخد بالتدريج. فالمهم انت واحد ما بيعملش بالسنن او بيحارب السنن، يبقى له عين يقابل النبي، يبقى له قلب يستقبل الى النبي. ده انت مش هتقابل يعني، انت لازم يكون لك حاجة تشرفك وقت ما تكون عنده. فأكثر من الصلاة والسلام عليه، وواظب على القيام بالسنن تتشرف وتتأهل للقائه. يؤثر عن واحد من خدم النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل عليه يوما مصفرا وجهه، يعني وشه مخطوف، فقال له مالك قد تغير لونك، أظن أنك ثوبان، مالك قد تغير لونك؟ فقال يا رسول الله تذكرت الجنة وأنك فيها في مكانك الذي أنت فيه، أعلى مكان في الجنة وأنا في المكان الذي أنا فيه، أنا تحت، وأنا هنا في الدنيا كلما أردت أن أنظر إليك أو اشتقت إلى لقائك جئت إليك. أي واحد عايز يشوف النبي عليه الصلاة والسلام وقت ما هو حي هيروح المسجد يبص له بس، خلاص نار الحب اللي عنده هتهدى شوية، يعني هيغذيها أكثر. طيب ما كانش موجود هيخبط البيت سؤال يا رسول الله، يقوم يطلع له يبقى شافه وسأل واستفاد، ده في الدنيا. لكن في الجنة هتحرم منك ومش هشوفك، ماليش صبر عنك. تصور الحب بقى وصل لحجم ايه، لا يستغني عن رؤية طرفة عين. فنزلت هذه الآية ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عايز تبقى معايا أطعني فيما جئت به، حينئذ تكون معنا. زي ما قال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. كهاتين يعني دولة ايه؟ انت مالك دولة الارتفاع بتاع ده قد ده؟ مش معنى كهاتين يعني في نفس الدرجة، لا، ما فيش حد يبقى في نفس درجة النبي صلى الله عليه وسلم، هيبقى مجاور لي، والجار يستطيع انه يدخل يعني طبعا غير المسافات. فهنا الارتفاع بتاع الصبع ده اللي هو بيسموه البنصة اللي الوسطى، وده المسبحة أو السبابة، الارتفاع ده بعيد قوي ولا حاجة بسيطة. يبقى كهاتين يعني ليس بيني وبينه من الدرجة إلا كمثل ذلك، يعتبر قريب ولا مش قريب؟ قريب. أو كهاتين بعض التفسيرات الأخرى، ولعلها تكون إنه يعني في موضع واحد، لأن دول مشتركين في أصل واحد. يبقى كل ما كنت تفعل من الطاعات حينئذ تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله متى الساعة؟ مشتهر الحديث ده، متى الساعة؟ هو أنت تسأل عن الساعة ما تستفيد من الساعة؟ إيه اللي هتستفيده لما تعرف موعد الساعة؟ وبينك وبينها سنين عددا. فقال له وماذا أعددت لها؟ اللي بيسأل عن الساعة لازم يكون مستعد. قال ما أعددت لها كثير صوم ولا صدقة ولا صلاة، يعني بأدي الفرائض وبعض النوافل، مش من المكثرين أوي، غير أني أحب الله ورسوله، يبقى محافظ على الفرائض وبعض النوافل. يعني ده يتفق على الحد، لأن بعض الناس لما بيسمع كلمة وسمعتها من بعض الناس بيقول لي هي كده، وكان بيجادلني، هو بيفرط في بعض الصلوات وبيفرط في يعني في بعض الواجبات الدينية، ويقول أنا أهو حديث ده حبا مع النبي، تعقد الأمور ليه؟ قلت له لا، ده أنت فاهم غلط، ده هو الرجل بيقول أنا في الحد الأدنى من أداء الفرائض والطاعات، يعني مسلم صح وملتزم لا يرتكب الكبائر، يحافظ على الفرائض، مقل من النوافل، يعني مش زي اللي واخدها 13 و14 و15 و2 و5 او يوم ويفطر يوم يصوم يوم ويفطر يوم او كذا، احافظ على الفرائض واجتنب الكبائر وعندي من النوافل القدر اليسير. ولكن رغم القله ديا الا اني احب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم انت مع من احببت. يبقى حبك النبي صلى الله عليه وسلم حيبلغك للمنزله اللي انت عايزها. أنت أنس بن مالك يقول فوالله ما فرحنا بشيء بعد فرحنا بالإسلام بمثل فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. ويقول أنس بن مالك فوالله إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وأحب عمر بن الخطاب وأرجو أن أكون معه في الجنة. وأنا أقول والله إني لأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أصحابه عليه الصلاة والسلام وأرجو أن أكون معه في الجنة. يبقى تصديقه والإيمان به ووجوب محبته والشوق إلى لقائه. في زماننا ده لو قال لك عيالك ومالك وتشوف النبي تقول إيه؟ تشوفه ولا عالك ومالك؟ فيها كلام، فيها قولان بقى. ناصم قال ليأتين على الناس زمان، ليأتين والله زماننا واللي قبلنا واللي جاي بعدنا، لأن يراني واحد منهم بأهله وماله أحب إليه، يعني أهله وماله فدا أو تمن لأنه يشوفني يكون أحب. والله الشعور ده وصل إليه الناس. يبقى إذن تشتاق للقاء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من الواجبات المقررة عليه. طاعة النبي عليه الصلاة والسلام طاعة عمياء، عمياء مطلقة، طالما ثبتت الأحاديث الصحيحة من العلماء الثقات الأثبات، مش من أي كاتب أو أي مقال أو أي كتاب شغال نقول آه مش عارف يقول يمشي، لا من مصدر العلم، ومصادر العلم معروفة. يبقى أول ما نسمع كلام صلى الله عليه وسلم نصدق ونطيع. وما آتاكم، لا رقم 7 سورة الحشر، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يقبل قول أي إنسان كائنا من كان طالما النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمته، قال بلغ الوحي لربنا أوحى إليه به. ده كان زمان كده عبد الله بن عباس بيقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قالوا ده أبو بكر قال كذا عمر قال كذا، فقال أقول قال الله وقال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وقال عمر، يوشك الله أن يمطركم بعذاب من عنده. رغم أن أبو بكر وعمر قالوا كلام، النبي أمرنا للأخذ به ولا لا؟ أمرنا بالأخذ به. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. فأبو بكر وعمر لما قالوا حاجة تخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا، قالوا حاجة في طور الاجتهاد الذي لا يعارض سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا لما يحكم النبي عليه الصلاة والسلام بحكم في حديث صحيح ثابت النسبة إليه من العلماء الثقات المعروفين بالعلم، ملكش خيار، ليس لك اختيار. الآية في سورة إيه؟ في سورة الأحزاب، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إيه تاني؟ أنا ممكن واحد يقبل الحكم ولكن هو إيه؟ يعني عنده اعتراض قلبي، زي حكم المحكمة حكم على واحد وبيقبله هو مرتاح لما يكون الحكم بيلزمه بفعل شيء معين وبيكلفه بحاجة معينة، ولو عنده امتعاض، عنده امتعاض وعنده تضجر. لا، انت هتقبل حكم النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم تسليما مطلقا وترضى بهذا الحكم، ومن غير كده لا يتم الإيمان. يبقى انا مطالب واحد بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. اثنين، ليس لي اختيار آخر مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومع أحاديثه ومع أوامره أو مع نواهيه. ثلاثة، لا بد أن أنفذها وأن أرضى بها وأن أسلم تسليما. وربنا أقسم بكده سبحانه وتعالى في سورة النساء، فلا وربك لا يؤمنون، يعني لن يتم إيمانهم لن يكمل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وحيقبلوا حكم النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يبقى كم حاجة؟ الطاعة، مفيش اختيار آخر مع أحاديث النبي، مع أوامر النبي ونواهيه. ثلاثة، الرضا المطلق والتسليم بكل ما يأتي من النبي صلى الله عليه وسلم. واللي يعمل كده هو ده اللي يكون معاه في الجنة، والحديث عند البخاري بيشهد بذلك. من أطاعني بيقول كده، كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلا من حد يرفض دخول الجنة؟ الصحابة يتعجبون، إلا من أبى؟ من هذا الأحمق الذي يأبى ويرفض دخول الجنة؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. يبقى رفض الدخول في الجنة، يبقى لن تدخل الجنة إلا بمفتاح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو اتباع السنة. قل إن كنتم تحبون الله، هل فأحبوني؟ لا، فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم. لكن لما واحد يقعد أنا بحب النبي وبصلي عليه 100 مرة ولا أكثر من 100 مرة في اليوم والليلة، وأنا مش عارف إيه، ويتمدح في جمال النبي صلى الله عليه وسلم، ويمسك السبحة ويعد عليها، والأذان يأذن وما يروحش يصلي، والمنكر في بيته وما ينكروش، يبقى ده بيحب حقيقة؟ لا، إن المحب لمن يحب مطيعه، زي ما يقولك تعصي الإله وأنت تزعم حبه. هذا لعمري في القياس بديعه، وفي بعض الروايات هذا لعمري في القياس شنيعه. أنت بتقول بحب ربنا وأنت بتعصيه، ده مسألة مخلوطة. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيعه. لو كنت في حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيعه. يبقى إذن حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا الإيمان به والتصديق برسالته، رقم 2 وجوه محبته والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، رقم 3 اتباع سنته وطاعته، طاعة مطلقة بالشروط الثلاثة اللي احنا قلناها. وغير كده يدخل في الطاعة نشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، مش انت تعمله بس وتدعو أهل بيتك إلى نشر السنة فيما بينهم، وتدعو الأصدقاء وتدعو الجيران وفي محيط العمل، ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فله وزره فعليه وزرها ووزر من عمل بها القيامة. الأولان من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، والثاني من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا، يبقى يحمل أوزارهم وأوزارهم عليهم لن تنتقص منها شيئا، وأوزارا مع أوزارهم. طب الذي يرفض سنة النبي عليه الصلاة والسلام تحت دعوة تحكيم العقل زي المدرسة العقلية، ما والله ما تسماش العقلية، ده تسمية المفترض نحط بقى الأسامي الصح بتاعتها، المدرسة المجنونة مش عقلية إطلاقا، ده العقل يدعوك للتصديق بكل ما ثبتت نسبته إليه. احنا دلوقتي لو قلت لك نابليون بونابرت مش عارف دخل مصر سنه 1800 وكان في الحمله الفرنسيه ولما حصل مش عارف ايه راح فين وقتلوه فين وعمل ايه، هتصدق ولا لا؟ هيصدقوه لانه تاريخ مدون اهو، وهو كتاب التاريخ الفلاني قال والجبرتي مش عارف عمل ايه ومش عارف مين بتاع تاريخ الحضاره الاوروبيه قال ايه وقصه الحضاره مش عارف قالت ايه ودلائل، هي ما نقدرش نكذب خلاص دلائل. نفس الطريقه مع السنه، عندنا قواعد وضوابط ومصطلحات ومناهج لابد ان احنا نحكمها في السنه عشان اقول لك دي سنه ولا مش سنه، دي صحيحه ولا ضعيفه. فمتى ثبتت الصحه والناس تقول لا ده احنا الكلام ده مخالف للعقل، لا ده مش زي، اقول لكم زي حديث الذباب. حديث الذباب معروف، اذا حديث البخاري اذا وقع الذباب في اناء احدكم فلينقله ثم لينقله فان في احدى جناحيها داء وفي الاخر دواء، بس الحديث خلص. فلينقلها يعني غطاسها بصباعه، ولينقلها يعني طلعها بره. وثبت بالعلم الحديث بحث في ألمانيا وفي بعض الجامعات، وعندي ملخص لي في بعض الكتابات اللي تدافع عن السنة، ثبت أن فعلا الذبابة لما بتنزل بتنزل بسلاحها، السلاح بتاعها اللي هو المسمم ولا اللي فيه الشفاء؟ المسمم. أول ما بتنزل ده بالاستقراء والتجربة بتنزل بالجناح اللي فيه السم، ويبقى الجناح اللي فيه الدواء فوق، فانت لو شلتها كده يبقى لسه السم فيها، ميكروب معين. لكن لما تغطسها الجناح اللي فيه الداء بقدرة الله عز وجل بيتعامل معاه بيبطل المفعول، وده حديث في البخاري ونؤمن به ونصدق، ثابت الصحة في أصح كتاب بعد القرآن. الناس دي ما صدقتش لحد دلوقتي رغم ان العلم الحديث في ألمانيا وغيرها اثبت صحة الحديث، وآمن بعض الناس بسبب الحديث ده. يبقى تسمي الناس دول ايه؟ يعاندون ويكابرون ويجحدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والله واحد مسلم واحد قال لي مرة في مسجد بعد ما اتكلمت عن السنة والالتزام بيها، قال انا عايز في الأوضة بتاعي في الإمام، قال لي عايز اقول لحضرتك حاجة بس معلش بقى ما تخاطبنيش بالعاطفة بتاعتكم. الله، عاطفة بتاعتنا؟ يقصد عاطفة الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن يقول كذا، مسمين دي عاطفة ومش عارفين ان هي حب ودين وعقيدة وهم محرومين منها وما وصلهاش لسه. فيقول ما تكلمش بالعاطفة، تقولش بقى في البخاري والصحيح والكلام ده، كلمني بالعقل. قلت له عقل مين ان شاء الله؟ عقلي ولا عقلك ولا عقل مين ده؟ الله، واي عقل وانت وانا ده انا اشك في عقلك لما تقول لي الطريقة دي كده. في واحد فينا يستطيع انه يحكم على الانسان بانه عقل 100%؟ ده حكموا على اينشتاين، مش اينشتاين برضه حكموا عليه بانه ايه؟ غبي. قالوا غبي غباء شديد. وحكموا على عقلاء بان هم مجانين. يبقى انا اشك في عقلك حينما تقول لي حكمني العقل، حكمني العقل. حديث بتاع الذباب ده اتصرف فيه ازاي؟ قلت له والله انت مؤمن ولا لا الاول؟ انت مسلم؟ هو واقف معايا في المسجد. قال انا مسلم، اشهد ان محمد رسول الله. قلت له يبقى لازم تصدق بالحديث لانه ثابت في صحيح البخاري، والبخاري ده مش اي واحد. ده من أعظم علماء الحديث، ولما أقول لك صحيح أمة الإسلام علماء الإسلام بأكملهم لم يشذ عالم من فيش عالم، فيش عويلم، عويلم تصغير عالم، عويلم واحد طعن في صحيح البخاري، ما فيش. من أول ما البخاري دون الصحيح وكتبه لحد يومنا ما فيش واحد طعن في البخاري. لما يطلع واحد ماليش علاقة بعلم الحديث ويطعن نقول عليه أهبل ولا عاقل؟ مجنون دي تبقى مدح، نقول عليه أهبل. فقلت له انا مش انت عايز العقل؟ هديك بالعقل. ايه رايك في علماء المانيا اللي بيقومون على المعامل والتجارب والاحصائيات والاستقرارات؟ ده يعجبك؟ دول تصدق كلامهم رغم ان ممكن الزمن يثبت خطا التجربه بعد كده. هلا الاحصائيات والتجارب دي حاجات تقنع العقل. قلت لهم اثبتوا ان الحديث وجبت له صوره من ملخص الموضوع بالجامعات اللي جابت فيها. قال كده انا ارتحت. بقى ما ارتحتش لما البخاري المؤمن المتدين بالضوابط المعروفه قال ان الحديث ده ثابت النسبه، وارتحت لما الكفار قالوا لك ان الحديث ده ثابت. بالله عليك ده عقل يحكم في الموضوع؟ وغير كده غير كده الامر ده لما نعصم يقول لك فلينقله ثم لينقله يغطسه ويطلعه، لازم الواحد يعمل كده والا يبقى عاصي؟ ولا امر للارشاد فقط؟ للارشاد مش للوجوب. يعني اللي عايز في واحد ما حلتوش غير شويه الميه دول في الصحراء، ولما ان شاء الله تنزل له الذبابه في الاناء اللي بيشرب فيه ويدلق ديا يبقى خسر نص عمره، صح ولا مش صح؟ يبقى لما يقول له اعمل كده ويقول له خد بالك ده في سم وانت حياتك متوقفه على الميه، يبقى لا هضرك ولا هقول لك ارميها، هقول لك غطسها وانتفع بالميه. وخاصه لما تكون واحده فلاحه زي عصرنا دلوقتي بتسيح شوية سمنة تنزل بهم تبيعهم في أي مكان، تنزل دبان، عرضة ولا مش عرضة الكلام ده؟ وهي بقالها شهرين بتحوش في شوية سمنة اللي هتصرف على العيال بيهم وتربيهم وتدخلهم مدارس. أقول لك ليهم؟ ارميهم بره في الشارع وموت من الجوع أنت وعيالك، ولا روح اشحتي، ولا روح تجرب عرضك، ولا غطسيها وطلعيها وكده. مفيش أي مشاكل، مفيش أي مشاكل خالص نهائي، والعلم الحديث أثبت ذلك. يبقى رقم واحد التجارب أثبتت، رقم اثنين الأمر ده للإرشاد. واحد بيقرف والناس أذواق، يعني كل واحد ربنا خلق فيه طبيعة معينة، يقدر يشتري بدل الإزازة 10 ألزمه أن يغطس، ولو رماها أقول له إيه ما تخالف السنة لازم تعملها؟ أقول له كده؟ لا خلاص ادلقها وهتغيرها مش مشاكل. لكن لو واحد نفسه عادية ما فيش أي مشاكل، لا بيقرف ولا يحزنون، وعملها وشربها في مشاكل بس حلت المشكله. لكن الناس دي بتلخبط علينا الامور. فيبقى انا اقول لك لما تكون في سنه واضحه وصحيحه وثابته ما تاخدهاش من أهل الأهواء والأمزجة الفاسدة، خدها من العلماء الذين يوثق في علمهم وتربوا في العلم منذ الصغر ونشأوا عليه وعارفين ينشروا العلم إزاي. بالكم بقى اللي بيعاند سنة النبي عليه الصلاة والسلام وبيرفضها وبيكابر فيها، النبي اتبرى منه. شفت لما الولد يغلط في أبوه غلطة واثنين وثلاثة ويقول له لا أعرفك ولا تعرفني اليوم الدين وأنا بريء منك وامشي، حط بقى بين قوسين يا دي بعدها إيه بقى؟ وبرى. إذا بيحصل وأمة لا إله إلا الله تشفع فيه يقول لي لا ده مش ابني ما عرفوش ويموت وهو غضبان عليه عشان بس غلط فيه كده وعلى صوته عليه ولا ما نفذش أمره ولا بتاع، وشايفينه ومعينينه ومعصرين الكلام ده. أو نوع صم قال بقى من رغب عن سنتي فليس مني. عارف فليس مني يعني إيه؟ تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم. من رغب عنه في رغب فيه، ورغب رغب فيه يعني بيعمل وبيحب، رغب عنه يعني زهد فيها او يعني زهد الناس فيها او تعامل معها باسلوب غير علمي او غير لائق. يبقى تصديق الايمان به، اتباع سنته وطاعته، محبته صلى الله عليه وسلم ومحبه سنته ومحبه ما كان يحبه، توقيره وتعزيره وتوقيره وتعزيره. قلنا دلوقتي هيتمثل في ايه؟ في توقير ايه؟ توقير السنه ورفع رايتها والاهتمام بيها والمحافظة عليها ونصرتها ونشرها بين الناس، وتوقير صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن لما يكون الحج علي صاحبي وانت تكرمه تبقى أكرمت مين؟ أكرمتني. هو يقول كده حبيب حبيبي حبيبي وعدو عدوي حبيبي. صح ولا مش صح؟ حبيب حبيبي حبيبي وعدو عدوي حبيبي، لأنه هيبقى شوكة معاه رغم ما يكونش علاقة بينه. طب وعدوه حبيبي؟ عدوه. فنفس من أحباب النبي عليه الصلاة والسلام اللي وصنا بيهم، قال وهو بيموت ثمن وصايا وصنا بهم وهو بيموت صلى الله عليه وسلم، ثمن وصايا. كم من الثمانية؟ الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي. يعني اتقوا الله فيهم فلا تعتدوا عليهم ولا تفعلوا معهم شيئا يغضبهم. ولا دلوقتي يكتبوا أبو هريرة عدو المرأة ويطعنوا فيه، يشتموا في معاوية بن أبي سفيان وعمل وعمل. هو بشر، ما بنقولش إن الصحابة معصومين، هم بشر ولهم أخطاؤهم، ولكن نطعنوا عليهم بهذه الأخطاء؟ لا، نقول قد أفضوا إلى ما قدموا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. زي إيه بالضبط؟ زي اللي حضروا بدر. عارفين قصة حاطب بن أبي بلتعة؟ لما النبي عليه كان رايح يفتح مكة، وحاطب بن أبي بلتعة كان عامل موالاة مع بعض القبائل هناك مع بعض الأسر، وعايز يرد لهم الجميل ان هم حموه في فتره من الفترات. ففي امراه رايحه مكه قال لها خد الصحيفه ده اهي معاكي وروحي بيها لاهل مكه وقولي النبي اصلا بيجهز الجيش وجاي لكم. دي غلطه من حاطب بن ابي بلتعه وكان من اهل بدر من اللي حضروا بدر غزوه بدر. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي وقال له ان حاطب عمل كذا كذا والمراه كانت سافرت ومشت. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امر علي بن ابي طالب معاه واحد قال له الحق المراه وهتلاقيها في المكان الفلاني وهتلاقيها حاطه الخطاب الرساله في الحته الفلانيه. فراحوا المراه الرساله ما معيش رسائل. قال له علي بن ابي طالب هتطلعيها ولا احنا نطلعها بمعرفتنا؟ فطلعت الرساله رجعوا بيها. عمر بن الخطاب قال له عارفين عمر بقى ولما تيجي الحاجه زي دي مرني اضرب عنق هذا يا رسول الله. عنق مين؟ حاطب اللي كان بيبلغ رساله ان النبي جاي لكم خذوا العده واستعدوا. قال له يا عمر انه من اهل بدر ولعل الله اطلع على اهل بدر او فان الله اطلع على اهل بدر فقال لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والصحابه عملوا ايه مع النبي عليه الصلاه والسلام؟ جاهدوا معه بالنفس والنفيس والغالي والرخيص بكل ما يملكون بكل ارواحهم وكان أحب إليهم من أولادهم وأنفسهم وأموالهم لأنهم سمعوا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده وماله والناس أجمعين. وعمر بن الخطاب قال لي لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفس التي بين جنبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبي. عمر وزنها ولأنه صح لازم يكون أحب إلي من نفسي. فقال أنت الآن أحب إلي من نفسي يا رسول الله. قال الآن يا عمر يعني الآن كمل إيمانك يا عمر. يبقى أولادك ولا النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي. مالك ولا صلام؟ النبي. يبقى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها كل ده أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو كان ده مقدم على النبي يبقى انتوا ضايعين. يبقى لازم يقدم على كل شيء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نؤكد من رغب عن سنتي فليس مني. توقيره وتعذيره ومن توقيره وتعذيره توقير اصحابه صلى الله عليه وسلم. لا تسبوا اصحابي فلو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. المد اللي هو ملء الحفان، حفان الواحد كده اسمه ايه؟ مد. ده مكيال عندهم مد. لو واحد جبل أحد ده 6000 متر، لو واحد أنفق زي جبل أحد دهب يقدر يكون نص حفان واحد من الصحابة؟ لا. يبقى نحترمهم حتى لو كانوا معاوية بن أبي سفيان. واحد من معاوية ده عمل كذا في علي بن أبي طالب بس اسمه إيه؟ صحابي جليل شهد الله عز وجل لهم جميعا بالجنة وكلا وعد الله الحسنى يعني الجنة. دي في سورة الحديث. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. دي في سورة التوبة. يبقى الصحابة نوقرهم ونعذرهم ونتدارس سيرتهم. يبقى ده من واجبنا نحو النبي عليه الصلاة والسلام. هذه كل اللي كنت أردت أن أنا أقوله في واجباتنا نحو النبي صلى الله عليه وسلم بإيجاز شديد والمقام واسع. نسأل الله التوفيق والسداد والرشاد وأن يرزقنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وحب السنة. اللهم آمين.